بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وقد انتهى بنا المسير إلى باب التوابع، وبالتحديد إلى التابع الثاني من التوابع وهو التوكيد. وكنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن التابع الأول وهو النعت، وعرفنا أن النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق المباين للفظ متبوعه، وعرفنا أغراض النعت أنه يأتي لتخصيص النكرات وتوضيح المعارف أو للذم أو المدح أو الترحم. ثم أيضا درسنا شيئا من أحكام النعت، فعرفنا أن النعت ينقسم إلى نعت حقيقي ونعت سببي، وأن النعت الحقيقي يتبع فيه النعت منعوته في ماذا؟ في 4 من 10. وأما في النعت السببي فالنعت يتبع منعوته في 2 من 5. ثم انتقلنا إلى قضية ختامية تتعلق بما يسمى القطع، وقلنا أن النعت أو عفواً أن المنعوت إذا كان ليس مفتقراً إلى النعت بل هو واضح في نفسه، لم يكن مفتقراً إلى النعت وواضح في نفسه بين، وجاء بعده كلمة يمكن أن تعرب نعت ويمكن أن تفصل، فحينئذ يجوز أن تبقى على الإتباع على النعتية ويجوز فصلها أو قطعها، ما سماه هو إيش؟ القطع. وإذا قطعت عن النعتية ماذا يكون إعرابها؟ قلنا إذا قطعنا إما مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أذم أو أرحم حسب السياق، أو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا يعود هذا المبتدأ على المنعوت، وهذا يسمى إيش؟ القطع. وهذا كما قلنا شرطه أن يكون المنعوت ليس مفتقرا إلى النعت في وضوحه. اليوم أيها الأحبة ننتقل إن شاء الله لمبحث جديد وهو مبحث التوكيد، لكن قبل أن أنتقل هناك ربما قضية يعني لم يتطرق إليها ابن هشام كما لم يتطرق إليها في الحال، واجد جيد أن الطالب يكون على علم بها الجملة، وهو أن النعت أيها الأحبة مثله أن النعت مثله مثل الخبر ومثله مثل الحال. في ماذا؟ في أن هناك نعت بمفرد وهو الذي تكلم عنه ابن هشام في قطر الندى حينما قال النعت مشتق أو مؤول به، هذا فيما يتعلق بالنعت الإيش؟ المفرد. جاء رجل نشيط، جاء رجل كريم، والنعت يمكن أن يكون بشبه الجملة، شبه الجملة سواء كانت شبه جملة ظرفية أو جار ومجرور، والنعت يمكن أن يكون أيضا بماذا؟ بالجملة الفعلية أو الاسمية، لكن هنا في شرط، بشرط أن يكون المنعوت إيش؟ نكرة. جميل. فابن هشام حقيقة في كل كلام الذي مر معنا في قطر الندى هو تكلم فقط عن النوع الأول من النعت، لأنه هو الأصل، النعت بالمفرد. طبعا المفرد هنا ايش يقابلها؟ جملة وشبه جملة، مش المفرد معناها يقابلها المثنى والجمع، لا، المفرد هنا يشمل المثنى والجمع. جيد. وهذا التقسيم مر معنا، لاحظوا اين يعني انت ضع عندك ترتيب في الذهن انه هذا التقسيم مر معنا في الخبر، ان الخبر يكون مفرد وشبه جملة وجملة، مر معنا في الحال، طبعا نحن الذين ذكرناه في الحال ما ابن هشام لم يتطرق اليه، ان الحال يمكن ان يكون مفرد وشبه جملة وجملة، والان يتكرر معنا في النعت أن النعت يمكن أن يكون مفرد وشبه جملة وجملة، فهذه الأبواب الثلاث تشترك في أصل الفكرة. جميل. طيب، فعرفنا النعت المفرد. النعت شبه الجملة، قد يكون شبه جملة ظرفية وقد يكون شبه جملة إيش؟ جار ومجرور. وهنا أركز على نفس الفكرة، إذا كان النعت شبه جملة ظرفية أو جار ومجرور فإن النعت في الحقيقة هو إيش؟ هو متعلق محذوف تقديره كائن أو مستقر، نأخذ أمثلة، نأخذ أمثلة. إذا قلت اشتريت كتابا فوق الرف، واشتريت كتابا في علم النحو، اشتريت كتابا فوق الرف، اشتريت كتابا في علم النحو. الآن أريد أن أعطيك مهارة معينة. إذا كان شبه الجملة الظرفية فوق الرف في هذه الحالة، أو الجار والمجرور مثلا في علم النحو، إذا كان شبه الجملة الظرفية أو شبه الجملة من الجار والمجرور متعلقة بالفعل الذي في صدر الجملة، هذا هو متعلقها، هذا هو الذي تفسره. متعلقها يعني تفسره، دائما متعلقها يعني تفسره. إذا كان متعلق الظرف أو الجار والمجرور الفعل الذي في الجملة، في هذه الحالة لا يكون الظرف أو الجار والمجرور نعتا، لا يصلح. فلو كانت فوق الرف متعلقة بالفعل اشتريته، أو في علم النحو متعلقة بالفعل اشتريته، ترى ما تكون نعت، ليس لها علاقة بالنعت. لكن في الحقيقة لو جعلت هنا الظرف أو الجار المجرور متعلق بالفعل اشتريته، يعني يفسر شيء في الفعل اشتريته، أنا ماذا قلت؟ ذهب الذهن، قلت أن لا هنا الآن أنا ماذا أريد أن أقول؟ سبحان الله ذهب الذهن. أريد أن أقول في هذه الجملة هل يصلح؟ دعونا نعيد. في هذه الجملة اشتريت كتابا فوق الرف، لو كانت فوق الرف مفسرة للفعل اشتريت متعلقة به يعني تفسره، أو في علم النحو متعلق بالفعل اشتريت يعني تفسره، لم تكن حالا، أو لا تصلح أن تكون عفوا نعتا، لا تصلح أن تكون نعتا. لكن دعونا ننظر هل المعنى صحيح، هل المعنى صحيح لو جعلنا فوق الرف متعلقة بالفعل اشتريت، أو جعلنا في علم النحو متعلقة بالفعل اشتريت، هل يكون معنى صحيح؟ اشتريت يعني هل الشراء يتعلق بفوق الرف؟ اشتريت فوق الرف، ما فيش التعلق لا معنى له. طيب طب اشتريت في علم النحو يعني أزل المفعول به، يعني الأصل إنه يكون المفعول به لا أثر له، المهم إنه التعليق اشتريت فوق الرف هل لها معنى؟ اشتريت فوق الرف، لو كنت أنا اللي فوق الرف ممكن، لكن أكيد لست الذي اشترى فوق الرف. اشتريت فوق الرف، لاحظ أن ما في تعلق بين اشترى وفوق الرف. فوق الرف متعلقة بالكتاب صح؟ يعني ارتباطها في الجملة بالكتاب مش في الفعل اشتريته. كذلك في علم النحو، اشتريت في علم النحو يعني هل تعلق الشراء في علم النحو الجار والمجرور، ولا كتابا هي الأنسب أن تكون متعلقة بالجار والمجرور؟ كتاب هي الأنسب اللي تكون مرتبطة بالجار والمجرور. في هذه الحالة بما أنه فوق الرف لا تصلح أن تكون متعلقة بالفعل اشتريت، وفي علم النحو لا تصلح أن يكون متعلقة بالفعل اشتريت، في هذه الحالة ماذا يكون إعراب فوق الرف؟ يكون فوق الرف الأنسب أن تقول فوق الظرف المكان متعلق بمحذوف تقديره كائن نعت لكتاب. اشتريت كتابا كائنا فوق الرف، موجودا فوق الرف، مستقرا، كل كائن موجود مستقر ما عندي مشكلة، فوق الرف. فهنا في الحقيقة فوق الرف هي نعت لكتاب، يعني أنا اشتريت كتاب وصف هذا الكتاب نعته إنه فوق الرف موجود، هذا صفته، مش الكتاب اللي على المنضدة أو الكتاب الذي على الكرسي، لا، اشتريت كتابا صفته كائنا فوق الرف. فهنا الظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر نعت لكتاب. طيب نفس الشيء هنا، اشتريت كتابا في علم النحو، لا، في علم النحو مش متعلق باشتريت، متعلق بمحذوف تقديره كائن نعت لكتاب، يعني اشتريت كتابا كائنا في علم النحو، وليس يعني بالتالي أنا هنا أعطيتك فائدة لما نعت الكتاب بأنه في علم النحو. إيش فهمت أنت؟ إنه الكتاب اللي اشتريته ليس في الفيزياء ولا في الطب ولا في كذا، في علم النحو صح؟ ففي علم النحو متعلق بمحذوف الجار والمجرور، مش متعلق باشتريته، لا، لا يصلح، لأنه تعليقه باشتريت لا يعطي معنى ملائم للسياق. والمناسب للسياق أن تقول الجار والمجرور متعلق بكائن محذوفة، كائن هذه المحذوفة هي نعت الكتاب. فأصل الجملة هيك لو فكيناها اشتريت كتابا كائنا في علم النحو، ويكون هو نعت الكتاب. واضح ولا في إشكال؟ أما إذا كان الجار والمجرور الذي في الجملة يصلح تعليقه بالفعل فكما قلت لكم هنا خلص ما عندنا نعت. فمثلا لو قلت لكم اشتريت كتابا مساء الأربعاء، اشتريت كتابا ايش؟ اكتبها، بدي اكتبها على السبورة. اشتريت كتابا مساء الأربعاء، الآن مساء ايش نوعها؟ ظرف، صح؟ مساء ظرف، كيف فوق الرف ظرف، بس فوق ظرف مكان، ومساء ظرف زمن، صح؟ اشتريت كتابا مساء الأربعاء، هل هنا ظرف الزمان يصلح تعليقه بالفعل الذي في الجملة ويكون المعنى متلائم؟ ان الشراء وقع في ايش؟ في مساء الاربعاء، اذا هنا ظرف الزمان بيتعلق بالفعل اشتريته، اذا خلص ليس نعتا، بما انه بيتعلق بالفعل اذا ليس هو متعلق بمحذوف تقديره كائن نعت لكتاب، صح؟ حتى لو انت يعني حتى انت حاول يعني حاول ان تعلق بمحذوف كائن نعت لكتاب، اشتريت كتابا كائنا في المساء، وبصلح اني انعت الكتاب بانه كائن في المساء، مالاش معنى. شو ايش كتابا نعته وصفته انه في المساء؟ مالاش معنى. لكن الظرف هنا متى يكون له معنى؟ اذا جعلته متعلق بالفعل الذي في مطلع الجمله، بالتالي خلاص المساء الاربعاء هذه متعلقه بالفعل وليس لها علاقه بنعت الكتاب. واضح ايها الاحبه؟ وعلى ذلك فقس، مثلا اشتريت كتابا من المكتبه، واضح؟ اشتريت كتابا من المكتبه، هنا جار ومجرور. الان من المكتبه جار ومجرور، هل يصلح تعليقه بالفعل الذي في مطلع الجمله؟ اشتريت كتابا من المكتبه، ولا الانسب ان يكون من المكتبه متعلق بمحذوف تقديره كائن ناعت لكتاب؟ هيك بدك تحلل حتى تعرف الظرف او الجار ومجرور اين متعلقه، وبالتالي ما هو الاعراب النهائي له. بدك تنظر في المعنى الملائم للجمله، لابد تنظر وتحقق في المعنى الذي نتج عندك. اشتريت كتابا من المكتبة، طيب اشتريت كتابا من المكتبة، الآن الجار والمجرور مباشرة اين متعلقه؟ ابحث عنه. لو جعلته متعلق بالفعل اشتريته، هذا الأصل، الأصل ان يكون متعلق محذوف ومذكور، اذا ما صلح سعيد مبدأ ابحث عن المتعلقات المحذوفة. اشتريت كتابا من المكتبة ايه؟ يصلح. اشتريت الشراء من المكتبة، اشتريت من وين؟ من المكتبة، والله يصلح. إذا بالتالي من المكتبة متعلقة بالفعل اشتريته وليست نعتا لكتاب. أحيانا سبحان الله بعض الجار والمجرور أو بعض الظروف تلتبس حقيقة، في بعض الجمل قد يكون بعض السياقات والله محتمل يكون نعت ومحتمل يكون متعلق بالفعل المذكور، وهنا أنا أقول الأصل أنك تعلق بالفعل المذكور ما وجدت لذلك مخرجا، ما وجدت لذلك مخرج نذهب إلى المتعلقات المحذوفة. طيب إذا عرفنا النعت قد يكون مفرد قد يكون شبه جملة، طيب إذا كان جملة النعت يكون جملة أيضا أيها الأحبة، جملة فعلية أو جملة اسمية، ويشترط أن يكون المنعوت إيش؟ نكرة. إذا كان عندي الكلمة التي تسبق الجملة الفعلية أو الاسمية معرفة، لا في هذه الحالة لا تعرب الجملة الفعلية أو الاسمية نعت، تعرب إيش؟ حال. إذا كان عنده جملة فعلية أو اسمية ترددت، يعني هي تصلح أن تكون نعت لكلمة سبقتها، ننظر في هذه الكلمة السابقة، إذا كانت الكلمة هذه نكرة خلاص بنقول هذه الجملة الفعلية أو الاسمية في محل رفع أو نصب أو جر، يعني حسب موضع الكلمة السابقة نعت. إذا كانت الكلمة السابقة لا معرفة، هذه الجملة تكون في محل نصب حال، هذا هو الأكثر. أعطيك مثال نفس القضية السابقة، اشتريت كتابا، شغل خاص بالجملة الفعلية والجملة الفعلية والاسمية، كلاهما أهم شيء، يعني قد يكون جملة فعلية أو اسمية لكن يشترط أن يكون المنعوت إيش؟ نكرة. فأقول اشتريت كتابا ثمنه 20 دينارا مثلا. الآن ثمنه، ترى إعرابه مبتدأ، وعشرون إعرابه خبر، ودينارا تمييز. إذن عندي جملة اسمية، ثمن الكتاب، لأنه هذا معنى الكتاب، ثمن الكتاب 20 دينارا. هذه الجملة، جملة ثمنه 20 دينارا، في محل الجملة الاسمية، في محل رفع ولا نصب ولا جر؟ بدي أنظر للمنعوت. المنعوت كتابا، كتابا منصوب، إذا والنعت يتبع منعوته في الإعراب. إذا ثمنه 20، الجملة الاسمية في محل نصب نعت لكلمة كتاب، في محل نصب نعت لكلمة كتاب. عودوا إلى بداية قطر الندى واذكروا الجملة السبعة التي لها محل من الإعراب. تذكرون جملة سبعة؟ منها قلنا جملة الخبر وجملة النعت وجملة الحال، فذكرنا منها عليكم إذا الآن إيش؟ جملة الشرط. وجملة الشرط والجملة المضاف إليه. طيب الشرط الجازم طبعا إذا ارتبطت بالثاء. إذا اشتريت كتابا 28 دينارا. لاحظوا لو كانت كتاب معرفة، اشتريت الكتاب ثمنه 20 دينارا. هنا أيها الأحبة، ثمنه 20 دينارا لا تصلح أن تكون نعت، وإنما تكون حالا. اشتريت الكتاب حالة كون ثمنه 20 دينارا. عرفتم هيك بصير مع الجملة؟ إذا لو لاحظ لو قلت اشتريت الكتاب، التعريف اشتريت الكتاب ثمنه 20 دينارا، إذا كانت التعريفية في الكتاب خلاص انتهى، أصبح الكلمة معرفة. في هذه الحالة الجملة الواقعة بعدها في محل نصب حال، ونصب كمان ما فيش، لأن الحال دائما إيش؟ منصوب. الحال ليس من التوابع، صح؟ الحال دائما منصوب. فإذا كانت الجملة اشتريت الكتابة ثمنه 20 دينارا، ثمنه 20 دينارا الجملة في محل نصب حال، لأن هنا الكلمة معرفة. بما أنها نكرة، لا خلاص، إذا كانت نكرة بتكون الجملة الواقعة بعدها في محل حسب رفع أو نصب أو جر على النعتية. وهذا من الفوارق بين الجملة الحالية والجملة النعتية، أن يقول جملة الحال يكون صاحبها اللي هو الاسم الواقع قبل، يكون صاحبها إيش؟ معرفة. وجملة النعت يكون صاحبها إيش؟ نكرة. هذه من الفوارق اللي تفرق إنه هذه الجملة في محل نصب حال ولا جملة على التبعية. طيب اشتريت كتابا كتبه المعلم، نعطيك جملة فعلية، اشتريت كتابا كتبه المعلم. الآن كتبه، كتب فعل ماض والهاء مفعول به والمعلم فاعل، وجملة كتبه المعلم هذه الجملة الفعلية نفس الشيء في محل نصب نعت لكتاب، إنه هذا الكتاب إيش نعته؟ نعته أنه كتبه المعلم، يعني أنا اشتريت كتاب، هذا الكتاب صفته أن المعلم كتبه، صح؟ هيك محصل الجملة في النهاية. فالجملة الفعلية كتبه المعلم في محل نصب نعت لكتاب. لو كانت جملة حالية، عفوا، لو كان الكتاب معرفة، اشتريت الكتاب كتبه المعلم، عرفت هنا؟ طبعا أحيانا الجملة الحالية لها شروط، لكن بشكل عام الجملة إذا كانت مسبوقة أو كان صاحبها معرفة، في هذه الحالة تكون الجملة في محل نصب حال فقط. وأما إذا كان مسبوقة بنكرة وهي للنكرة، تعود إلى النكرة، في هذه الحالة تكون هذه الجملة على التبعية النعت بحسب النكرة، هذه مرفوعة في محل رفع، منصوبة في محل نصب، مجرورة في محل جر. فهنا اشتريت كتابا كتبه المعلم، الجملة الفعلية في محل نصب نعت لكلمة كتاب. طبعا هذه كما قلت لكم إشارات سريعة، إن شاء الله إذا كان في عمر بقية في رفيت بن مالك قد تكون التفصيلات أوسع في باب متى تكون النعت شبه جملة ومتى يكون النعت جملة وبعض الشروط. ونعى لذلك إيش يقول ابن مالك الألفية، ونعته بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. بعد ذلك في شروط، ومنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصيبي، يعني هناك شروط للجملة الفعلية. مثلا يقولون يشترط أن تكون الجملة الفعلية التي تعرب نعت، لا يجوز أن تكون جملة طلبية بأمر أو نهي، وإذا جاءت جملة طلبية بأمر أو نهي ينبغي تأويلها. المهم أحكي عم تتعلق بمفردات أو تفاصيل هذا الباب، لكن أنا يهمني كان أعطيك إحاطة أن النعت ليس فقط بالمفرد باختصار المشتق أو المؤول به، قد يكون بشبه الجملة وقد يكون بماذا؟ بالجملة الفعلية أو الجملة الإسمية بشرط أن تكون مسبوقة بنكرة. طيب ننتقل إلى درس اليوم أيها الأحبة في التوكيد. درسنا لهذا اليوم أيها الأحبة هو في التوكيد. ما هو التوكيد وما صوره وما أشكاله؟ نبدأ مع ابن هشام رحمة الله تعالى عليه، قال: والتوكيد وهو إما لفظي نحو أخاك أخاك إنما لا أخا له، وقولك أيضا أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي، ونحو قولك لا لا أبوح بحبي بثنة إنها. وليس منه وليس من التوكيد دكا دكا وصفا صفا. جميل. الآن بدأ رحمة الله عليه بهذا المبحث الجديد وهو مبحث التوكيد، وسيقسمه إلى قسمين كما سيأتي معنا إن شاء الله: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. وهو بدأ بالتوكيد اللفظي فقال: ثاني من التوابع التوكيد. وفيه لغات هذه الكلمة، يجوز أن تقول توكيد ويجوز أن تقول تأكيد بالهمزة بدل الواو، ويجوز أن تقول تاكيد بإبدال الهمزة ألفا. فعندنا كم لغة؟ عندنا ثلاث لغات: توكيد بالواو، وتأكيد بالهمزة، وتاكيد بالألف. إذا التوكيد ويقال فيه التأكيد بالهمزة، ولغة أخرى بإبدالها ألفا على القياس في نحو فأس ورأس. طيب تقول فأس وفاس ورأس وراس. جميل. قال: وهو ضربان لفظي وإيش ومعنوي. ممتاز. والكلام الآن في الأول، في النوع الأول، سيبدأ الحديث عن النوع الأول من أنواع التوكيد يبين فلسفته، وهو التوكيد اللفظي. والكلام الآن في اللفظي. طيب ما تعريف التوكيد اللفظي؟ قال في تعريفه: وهو إعادة الأول، يعني نقدر إعادة اللفظ الأولي. جميل حتى يتضح. إيه؟ إيش؟ هكذا موجود عندك؟ إذن هنا سقط في النسخة التي عندي. إذا كان عندك إعادة اللفظ الأول صح في المتن، في الشرح موجودة. هي إذن هذا هو الأنسب. أنا في الحقيقة افتقدت كلمة اللفظ فقلت أقدرها، ما عندي مشكلة، لكن إذا كانت مكتوبة في بعض النسخ التي عندكم فهذا هو الأجود: إعادة اللفظ الأول بعينه. إعادة اللفظ الأول بعينه، إنك تعيد نفسه، سواء كان اسما، وأنا أكمل لكم التعريف، أو فعلا أو حرفا، لأنه هو يعني اسما ثم مثل للاسم، ثم بعد ذلك أتى بالفعل ومثل له، ثم بعد ذلك أتى بالحرف ومثل له. نحن حتى نجمع التعريف في باب واحد نقول أو في موضع واحد: التوكيد اللفظي أن تعيد اللفظ الأول بعينه. عندك لفظ تعيده مباشرة بعينه، سواء كان هذا اللفظ الذي تعيده اسما أو فعلا أو حرفا. بالتالي التوكيد اللفظي يدخل على الأسماء والأفعال والحروف. واضح؟ طيب مثال في الأسماء، قال كقوله: أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. وهذا من الأبيات التي معانيها جميلة، أن الإنسان يحرص على الأخوة وعلى الصداقة، ويقول: إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة، كإنسان يذهب إلى المعركة وليس معه سلاح. فالأخ مثل السلاح للإنسان في معارك الحياة أيها الأحبة. فأخاك الأولى، قال: وانتصاب أخاك الأول بإضمار يعني فعل محذوف تقديره إيش؟ احفظ أو إلزم. وهذا يسمى أسلوب إغراء، وهذه من صور أسلوب الإغراء في اللغة العربية. أخاك الأولى منصوبة بفعل محذوف تقديره إلزم أو احفظ أخاك. والثانية، طيب أخاك الأولى فهمنا إعرابها، مفعول به لفعل محذوف. طب الثانية إيش إعرابها؟ إيش رأيكم؟ توكيد اللفظي. والثانية توكيد اللفظ أعدت الاسم بعينه. أخاك كررت مرة أخرى أخاك، فأخاك تقول توكيد لفظي منصوب، لأن التوكيد اللفظي يتبع إعراب ما قبله. فأخاك اللي قبلها إيش إعرابها؟ مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره احفظ أو إلزم. وبالتالي أخاك الثانية يكون إعرابها توكيد لفظي منصوب وعلامة نصبه إيش أيها الأحبة؟ أخاك الثانية الألف، لأنه من الأسماء الستة أول خمسة، طيب على أن الهن ليس منها. جميل. والثاني تأكيد له. طيب أو فعلا، نعم شيخ تفضل. سيجرب أخاك الأول مفعول به الفعل المحذوف تقديره الفعل المحذوف احفظ أو إلزم. الثانية توكيد لفظي منصوب. قال أو فعلا، يعني قد يكون كما قلنا إعادة اللفظ المعاد قد يكون فعل، فعل تعيده مرة أخرى كقول الشاعر فأين إلى أين النجاة ببغلتي. الآن هو سيخاطب بغلته، أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، عرف؟ فهو الآن يهرب من قوم يتبعونه، فيقول أين أذهب إلى أين النجاة ببغلتي، ثم ذهب ليخاطب بغلته، أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي. وهو يقول لها أيها الأحبة، هذا لمن هذا البيت؟ قال له ومن أشد قلب عقل يمسك إلى قائد معين، لم ينسب إلى قائد معين. المهم فهو إذن يخاطب بغلته ويقول لها احبسي احبسي، يعني حتى يعني تستطيع الهرب من هؤلاء الذين يتبعونه. فالآن أين موطن الشاهد؟ موطن الشاهد أيها الأحبة في الفعل أتاك أو أتاك، عفوا، أنه يخاطب بغلته. أتاك فعل، والكاف هذا إيش إعرابها؟ ضمير حصل في محل نصب حصل مفعول به. طب أين الفاعل؟ قدر. لا مذكور هو اللاحقون. من الذي أتى اللاحقون؟ أتاك اللاحقون احبسي احبسي. طيب طبعا هذا البيت في شاهد على توكيدين، في توكيد فعل وفي توكيد جملة. إنه احبسي احبسي أيضا فيها توكيد صح، لكن الفعل احبس احبسي ليس هو موطن الشاهد، حتى من الآن أعطيك إياه وسيشير إلى ذلك ابن هشام، إنه الطالب قد توهم ابتداء إنه موطن الشاهد في البيت احبس احبسي، إنه كرر فعل الأمر احبسي احبسي، لكن لا، هذا ليس من توكيد فعل لفعل، وإنما هذا من توكيد جملة لجملة. هذا توكيد جملة لجملة، لأنه احبسي فيها ضمير مستتر فاعل، فإحبس فعل أمر وهناك ضمير مستتر فاعل، وإحبس الثانية أيضا فعل أمر وهناك ضمير مستتر فاعل، فتكون هذه توكيد جملة لجملة. أما موطن الشاهد هو في الأول، أتاك أتاك اللاحقون، أتاك أتاك اللاحقون، هذا موطن الشاهد. فأتاك الأولى كما قلنا فعل ماضي، أتى والكاف مفعول به واللاحقون هو الفاعل. وأتاك الثانية هذه إيش؟ توكيد لفظي. جميل. توكيد تقول الفعل عادة، تقول أتى فعل ماضي، لكن هنا الفعل الثاني الماضي أتاك الثانية هل لها فاعل؟ ليس لها فاعل، وهذه من المواطن الغريبة إنه فعل ليس له فاعل. نعم، قالوا الفعل الثاني أتاك ليس له فاعل لأنه لم يؤت به للإسناد، لم يؤت به ليسند إلى فاعل، وإنما أتي به فقط لمجرد توكيد الفعل الأول، أتي به لمجرد إيش؟ توكيد الفعل الأول، بالتالي هذا ليس له فاعل. لذلك نقول خلص أتاك الثانية، قل أتاك الثانية توكيد للفعل الأول أتاكي، والفاعل اللاحقون هذا يتعلق بأتاك الأول فقط. يقول ابن هشام في شرح البيت، قال وتقدير البيت فأين تذهب إلى أين النجاة ببغلتي، وفأين تذهب أراد أن يبين أين الأولى، يعني هو في شيء من التحليل، سندرس هذا البيت بشيء من التحليل. الآن عودوا إلى البيت، واش قال الشاعر؟ فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أين الأولى، أين الاستفهامية الأولى، ما متعلقها، ما هو سؤالها؟ هناك شيء محذوف مقدر، تقدير فأين أذهب؟ كلمة أذهب محذوفة وهي مقدرة حتى يلتئم المعنى. فالتقدير كما قال ابن هشام، لا يحيوش قال ابن هشام، فتقدير البيت أين تذهب؟ هاي تذهب أتى بها ابن هشام ليبين أنه أين تذهب، أنه أين متعلقة بتذهب، أنه أين متعلقة بإيش؟ بتذهب. ثم إلى أين النجاة ببغدادها المذكورة في البيت، صح؟ فأين تذهب؟ إلى أين النجاة ببغدادها؟ قال فحذف الفعل العامل في أين الأول، أنه كم أين عندنا في المقطع الشطر الأول؟ ثنتين. الثانية فيش يا مشكلة، الجملة تبعيتها مكتملة، أين النجاة؟ النجاة مبتدأ مؤخر وببغلتي متعلقة بالنجاة، وأين ظرف مكان، طبعا اسم استفهام، طبعا هو ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم، وهنا تقدم الخبر وجوبا لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة. لكن المشكلة في أين الأولى، إنه هيك جاءت أين بعدين مباشرة انتقلنا إلى أين الثانية، صح؟ فبالتالي لابد تكون أين الأولى إلى متعلق حتى تكون الجملة واضحة. فهو قال فحذف الفعل العامل في أين الأول. أين الأول هنا هي متعلقة في الحقيقة بفعل، فجملتها فعلية مش اسمية زي أين الثاني. أين الثاني جملتها إيش؟ اسمية، أين النجاة ببغلتي. فأين متعلق هنا بكائن محذوفة، لكن أين الأولى قال متعلقة بفعل محذوف تقديره إيش؟ أذهب، أو هو قدره تذهب، فأين تذهب. جميل. فأين هنا متعلقة بالفعل تذهب الذي قدر بعدها، لأن أسماء الاستفهام لا يمكن أن تقدر شيء قبله، دائما التقدير يكون بعدها لأن لها حق الصدارة. جيد. فقال فأين تذهب، لذلك قال فحذف الفعل العامل في أين الأول وليس أين الثاني. عرفت إيش أين الأول؟ في مشكلة عندك؟ ليش قدرنا العامل؟ لأنه أين الآن، أين الأولى إيش تعربها؟ اسم استفهام. طيب اسم استفهام، طب تعربها خبر لمبتدأ محذوف ولا متعلق بفعل محذوف؟ ما مش أين انتهت الجملة؟ مو في جملة أين هيك تسكن؟ إذا في إشي محذوف كمل السؤال، أين إيش؟ أين آكل؟ أين أشرب؟ أين أذهب؟ أين محمد؟ أعطيني تكملة الجملة للسؤال. السؤال الثاني مكتمل، أين النجاة ببغلتي؟ مكتمل صح؟ أين النجاة؟ طب السؤال الأول ليس مكتملا، أين بس؟ واضح؟ فتحتاج إلى تقدير فتقول، طبعا هذا الشيء المقدر، أريد أن أقدر شيء، فالأقوى أن يكون المحذوف فعل وليس اسم، لأن الفعل يقوى على العمل وهو محذوف أكثر من الأسماء. فبالتالي الأنسب أن أقدر فعل وأقول أين أذهب أو أين تذهب. هيك صار السؤال الأول مكتمل، أين أذهب اكتمل السؤال الأول. السؤال الثاني هو مكتمل في البيت أصلا، أين إلى أين النجاة ببغلتي. جيد. إلى أين النجاة ببغلتي. طيب بس ربما عفوا أنا قلت أين متعلق بمحذوف، وفي الحقيقة الآن انتبهت إلى إلى، في إلى قبل أين الثانية، صح؟ هنا لا، هنا نقول أين يعني إلى حرف جر والظرف مبني في محل جر، هو أين الآن اسم استفهام، صح؟ الآن أين اسم استفهام. الثاني، الثاني اللي بعد إلى، أين الثانية التي تقع بعد إلى اسم استفهام مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر. اسم استفهام مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور هو المتعلق بماذا؟ يعني هو اشتعر الشيخ محمد محي الدين متعلق بالمحذوف كما قلنا الذي تقديره كائن خبر مقدم، لذلك قال إلى أين النجاة ببغلتي. هناك نعم إلى، فلا يصلح أن تقول أين متعلق بالمحذوف، لا، أين أيها الأحبة مجرورة بحرف الجر إلى، والجار المجرور إلى أين هو المتعلق بمحذوف خبر مقدم. واضح؟ كائن دائما الخبر الذي كان محذوف تقديره كائن أو مستقر. طيب فإذا أين الأولى متعلقة بفعل محذوف تقديره تذهب، فأين تذهب. ثم الثانية قال إلى أين، هنا جار ومجرور إلى أين متعلقة بمحذوف خبر مقدم، والنجاة مبتدأ مؤخر وببغلة الجار والمجرور متعلقة بالنجاة. ممتاز. لكن هذا كله ليس موطن بحثنا، ترى هذا فقط على الهامش. الآن سنأتي لموطن البحث. قال: وكرر الفعل والمفعول في قوله أتاكي أتاكي، ثم لاحظوا النقاش الذي سيحدث. واللاحقون هو فاعل بأتاكي الأول فقط، ولا فاعل للثاني، أتاكي الثانية لا فاعل لها. لماذا؟ قال: لأنه، يعني أتاكي الثانية، قال: لأنه إنما ذكر للتأكيد لا ليسند إلى شيء. فالفعل الثاني لم يذكر حتى يسند إلى فاعل، وإنما أتي به لمحض التوكيد، لذلك أتاكي الثانية لا تطلب فاعلا. طيب، وقيل، أنا سيذكر أقوال أخرى يضعفها هو لكنه سيذكرها. وقيل إنه فاعل بهما معا، يعني بعضهم، بعض النحاة إيش قال؟ اللاحقون فاعل لأتاك الأولى وأتاك الثانية المؤكدة، فاعل الاثنين معا. طبعا قول غريب، فاعل لفعلين صح؟ يكون فاعل واحد تقول فاعل لهذا الفعل هو نفسه فاعل لفعل آخر، قول غريب، أول مرة بمر عليه في القطر. وقيل إنه فاعل بهما معا. طب لماذا؟ قال: وذلك لأنهما لما اتحدا لفظا ومعنى نزل منزلة الكلمة الواحدة. يعني وجهة نظر، زي ما تقول وجهة نظر، إنه أتاك الأولى وأتاك الثانية هناك اتحاد في اللفظ واتحاد في المعنى، قال: فكأنهما كالفعل الواحد، فبالتالي نجعل اللاحقون فاعل لهما معا. وهذا كما قلنا هو ضعيف، ضعفه ابن هشام، لكن هو ذكره ليبينه أن هناك من قال هكذا، ولا وفي الحقيقة لا تعتمد هذا القول ابتداء، لأنه جاء الفاعل لفعلين هذا غريب، ليس هو من القواعد الواضحة في علمنا. وقيل، الآن سيذكر قول ثالث، وقيل إنما تنازع قوله اللاحقون. هناك من جعل هذه الصورة من صور باب التنازع، تذكر مر معنا باب التنازع، عاملان يتنازعان على معمول واحد، مر معنا عاملان يتنازعان معمولا واحدا، ومرت معنا أحكامه، وأن البصريون إذا كان عندنا عاملان يتنازعان معمول، البصريون يعملون أي واحد منهما. طبعا نقول بشكل عام يجوز إعمال الاثنين، أو عفوا يجوز إعمال أي واحد من الاثنين، هذه القاعدة العامة المتفق عليها، يجوز إعمال الأول ويجوز إعمال الثاني، لكن البصريون يختارون إعمال إيش؟ تذكرون باب التنازع؟ أيوة، البصريون يختارون إعمال الثاني لأنه أقرب، والكوفيون لا، يختارون، يقول الأفضل أن نعمل الأول لأنه متقدم، هو الأسبق. مر معنى هذا النزاع. فهناك من يقول أتاكي أتاكي اللاحقون من باب إيش؟ التنازع، ويعيدها إلى ذاك الباب. طيب، لو كان ما قاله هذا الرجل الذي يقول أن باب التنازع صحيح، ما الذي ينبغي أن يكون في الجملة؟ لاحظوا، أتاكي أتاكي اللاحقون، صح؟ الآن هناك من يقول أنها من قبيل باب التنازع، صح أنه في توكيد، لكن مع وجود التوكيد نجعل هذه الجملة من قبيل إيش؟ باب التنازع، أنه عندنا أتاكي تطلب اللاحقون وأتاكي الثاني تطلب اللاحقون. الذي يبطل قول هذا القائل أن هذا باب التنازع ما هو؟ أننا لو جعلناها من باب التنازع سنطبق القواعد، صح؟ طيب، الآن اختار مذهب المصريين، لو كان هذا من باب التنازع، أنا الآن سأفرض أنا من باب التنازع، وننظر ما الذي كان ينبغي أن يقوله القائل. على مذهب المصريين قلتم أنه المصريين يعملون ماذا؟ الثاني، لأنه الأقرب. جميل، فبالتالي سيكون اللاحقون فاعل لإيش؟ للعامل الثاني، فيكون اللاحقون فاعل لأتاك الثاني. طب إذا كان اللاحقون فاعل لأتاك الثاني، ما الذي ينبغي أن يقدر في أتاك الأولى؟ ينبغي أن يقدر، أن مش يقدر، أن يذكر ضمير، هذا الضمير وهو واو الجماعة يعود على اللاحقون، صح؟ هكذا يقول البصريون، تذكرون القضية هذه؟ وقلنا البصريون يقولون نقدر الفاعل فقط، أو نذكر الفاعل فقط، يعني إذا أعملت الثاني في الأول ينبغي عليك أن تذكر الضمير إذا كان فاعلاً، وأما إذا كان العاملان يتنازعان مفعول به، لا، وأعملت الثاني ففي الأول لا تذكر ضمير مفعول به، وقلنا لماذا اضطروا أن يذكروا الفاعل وأن يذكروا ضمير الفاعل فقط؟ لأن الفاعل عمدة، قالوا لا يصلح أن يحذف، أما المفعول به يصح أن نحذفه. طب لماذا أنتم يعني، طب حتى المفعول به شو المشكلة لو قدرتموه وذكرتموه؟ قالوا المشكلة أصلا سواء كان الضمير فاعل أو مفعول به هو ماذا؟ أن الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة. حاولوا تتذكروا، درسنا باب التنازع، فباختصار وبالتالي عود الضمير على متأخر لفظة ورتبة هذا ممنوع، ولكن سنتسامح في باب الفاعل هنا أن يكون ضمير الفاعل يعود على متأخر لفظة ورتبة، لأن الفاعل نحن مضطر إليه، لا يوجد فعل من دون فاعل، لكن المفعول به نحن لسنا مضطرين إليه فلا نحتاج إلى أن نذكر ضميره. أعود لباب التنازع وتذكروا القواعد على مذهب البصريين. المهم على طريقة البصريين إذا أعملنا الثاني فلا أكون فاعل له، بالتالي عند المصريين يجب أن يكون في الأول واو الجماعة، يجب أن يذكر في الأول واو الجماعة، فتكون الجملة عند المصريين أتوك أتاك اللاحقون، هكذا الجملة عند المصريين، لأنه أتاك الثاني أخذت الفاعل الظاهر، بالتالي أتاك الأولى يجب أن تذكر فيها الضمير فاعلها، يجب أن تذكر فيها الضمير فاعلها. هذا الضمير الواو يعود على ماذا؟ على اللاحقون، وهو يعود على متأخر لفظاً ورتبة، وعود الضمير على متأخر لفظة ورتبة هذه من الصور الممنوعة، ولكن قلنا تجوز فقط في ست حالات، وتذكرون قلنا هذه من الأحوال الست. بينما لو كان هنا العاملان يطلبان مفعول به ليس فاعل، الآن العاملان هنا يطلبان فاعل، كان لو في مثال آخر كان العاملان يطلبان مفعولا به وعلى طريقة البصريين أعملنا العامل الثاني، هل في الأول نذكر ضمير النصب اللي هو مفعول به الذي يعود على المذكور؟ لا. لماذا؟ لأنه نستطيع أن نستغني عن المفعول به فلا حاجة لارتكاب المخالفة بعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. أما هنا احنا اضطرنا أن نرتكب المخالفة وهي عود الضمير على متأخر لفظة ورتبة، لأن الفاعل لا يمكن نستغني عنه، إيش بدنا نعمل؟ خلاص نرتكب هذه المخالفة، نذكر ضمير يعود على متأخر لفظة ورتبة حتى ما نستغني عن الفاعل، والفاعل عمدي. طيب هذا على طريقة البصريين، إذن على طريقة البصريين كان ينبغي للشاعر أن يقول، لو قلت أنا باب التنازع، كان ينبغي على الشاعر أن يقول ليس أتاك أتاك اللاحقون، أتوك أتاك اللاحقون. فهناك واو مع الفعل الأول والفعل الثاني هو الذي أخذ اللاحقون الظاهرة. وعلى طريقة الكوفيين، الكوفيين يعملون إيش؟ الأول وليس الثاني، صح؟ على طريقة الكوفيين لو كان الأول هو الذي أخذ اللاحقون أيضا الثاني يجب أن تذكر فيه واو الجماعة حتى يأخذ الثاني فاعله. على طريقة الكوفيين يقولون أتاك أتوك اللاحقون، ويقولون اللاحقون فاعل لأتاك الأولى، وأتوك الثانية خلص وضعنا فيها الضمير هو الفاعل وهو الذي يعود على اللاحقون، وهنا الضمير الواو يعود على إيش؟ على متأخر لفظا لكنه في الحقيقة متقدم رتبة، لأن اللاحقون هذه مش متعلقة بهذا، هي فاعل لأتاك الأولى، فهنا لا أشكال، هنا عود الضمير على متأخر لفظا وتقدم رتبة أصلا من الصور الجائزة. المهم عود لباب التنازع، أنا متأكد بلشت الأمور تضيع شوي، لكن على في باب التنازع لو كان هذا كما يقول القائل أن من باب التنازع لكان ينبغي إما أن يقول الشاعر أتوك أتاك اللاحقون على طريقة البصريين، أو أتاك أتوك اللاحقون، وهو ما قال لا هذا ولا هذا، قال أتاك أتاك اللاحقون، فهذا قطعا ليس من باب التنازع، أنه لا تنطبق عليه قواعد التنازع. عرفتم كيف ابن هشام أبطل هذا القول؟ أنه لو كان كما قال هذا القانون ما بالتنازع كان إما أن تكون الجملة أتوك أتاك اللاحقون إذا أعملت الثاني، أو أتاك أتوك اللاحقون إذا أعملت الأول. أما أتاك أتاك من دون تقدير واو جماعة أو ذكر واو جماعة لا هنا ولا هنا ما ينفع، هذا قطعا إذا ليس من قبيل التنازع. وهنا سأنبه إلى سقط وقع في نسخة المكتبة العصرية، سقط للأسف أنه شنيع كما يعني كما سيظهر معنا الآن. وقيل هذا القول الثالث، قال وقيل إنما تنازعا قوله اللاحقون، الآن سيبطل ابن هشام هذا القول. ولو كان كذلك، لو كان كما قلتم أنه من قبيل التنازع، لزم أن يضمر في أحدهما. إما أنك تقول أتوك أتاك إذا أعملت الثاني، أو العكس أتاك أتوك، قال لزم أن يضمر في أحدهما. فكان يقول، هنا لاحظ السقط بعد، فكان يقول أتوك أتاك. الآن عدلوا، سأذكر الجملة الصحيحة. فكان يقول أتوك أتاك على إعمال الثاني. في نسخة العصرية مكتوب عندكم على إعمال الأول، هذا سقط، لأن أنت على أتوك أتاك أنت ما عملت الأول، بالعكس أنت عملت الثاني. فهنا نقول فكان يقول أتوك أتاك على إعمال الثاني، وأتاك أتوك على إعمال الأول. فهنا على إعمال الأول القبلة محذوف، عرفتم شو المشكلة؟ أنت عندك صحيحة؟ أي نسخة التي عندك؟ طب ليش احنا عندنا في هذه النسخة للأسف؟ مع أن هذه الأصل أنها أجلت، لماذا فيها هذا السقط الشنيع؟ غريب. المهم هناك سقط في نسخة العصرية أو في بعض نسخ العصرية، بما أنه أنت بين النسخة التي بين يديك ما فيها هذا السقط، جيد. هنا كان يقول أتوك أتاك على إعمال الثاني، وأتاك أتوك على إعمال الأول. فهناك تقريبا سطر كامل ساقط من نسخة العصرية التي بين يدي، ممتاز. إذن الصحيح أنه أتاك الأولى هي التي تأخذ اللاحقون على أنها فاعل، وأتاك الثانية فعل لمجرد التوكيد لا فاعل له. قال وقوله احبس احبسي تكرير للجملة وليس يعني تكرير فعل. لماذا؟ قال لأن الضمير المستتر في الفعل في قوة الملفوظ به، في قوة إيش؟ الملفوظ به. الآن هو إيش يريد أن يقول؟ هو يريد أن يقول لماذا جعلت أتاك أتاك اللاحقون من قبيل توكيد فعل لفعل، بينما احبس احبسي جعلتها من قبيل توكيد إيش؟ جملة لجملة، مع أنه هذا فعل وهذا فعل، أنت فاهم علي؟ يعني الطالب يلتبس عليه، يا شيخ لماذا أتاك أتاك اللاحقون اعتبرها ابن هشام توكيد فعل لفعل فقط، مش توكيد جملة لجملة، بينما احبس احبسي اعتبرها توكيد جملة لجملة وليس توكيد فعل لفعل. هذا سؤال قد يرد على الطالب، ليس كذلك؟ قد يذهب إلى السبورة. الآن هو يريد أن يبين لك إيش الفرق بين أتاكي أتاكي اللاحقون وبين احبسي احبس. خلينا نقول احبس احبس. لماذا في احبس احبس جعلها توكيد جملة لجملة وليس توكيد فعل لفعل، بينما في أتاكي أتاكي اللاحقون جعلها توكيد فعل لفعل؟ هذا بدنا ندرك الفرق بينه، ممتاز. الآن نقول لا يمكن أن تكون أتاك أتاك اللاحقون توكيد جملة لجملة. ليه؟ لأن إذا كانت توكيد جملة لجملة معناتها في جملة فعلية فعل وفاعل، ثم بعد ذلك جملة فعلية فعل وفاعل، الجملة الفعلية الثانية من الفعل والفاعل تؤكد الجملة الفعلية الأولى. طب هل عندنا هنا جملة فعلية من فعل وفاعل ثم جملة فعلية من فعل وفاعل حتى نقول إن الجملة الثانية بتأكد الجملة الأولى؟ عندنا جملة فعلية أولى، أتاكي فعل مفعول به وهي فاعلها متأخر عنها، صح؟ أتاكي الثانية هل فيها فعل وفاعل؟ إيش قلنا؟ ما فيها فاعل؟ أتاكي الثانية هل لها فاعل؟ على اعتبار ما فيها فاعل، لأن لو كان فيها فاعل لما كانت بهذه الهيئة أتاكي أتوكي أتاكي أتاكي اللاحقون، لكانت أتاكي أتوكي اللاحقون، ولكان فعلا تنازع أصلا. لو كان هنا يوجد فاعل مقدر لما كانت هذه الصورة، لأن الفاعل لا يقدر وهو واو جماعة ولا يقدر وهو ألف اثنين. عمرك شفت ألف اثنين مضمرة؟ والله نقول الفاعل مستتر ألف اثنين، أو واو جماعة، واو الجماعة وألف الاثنين دائما بتظهر، فمش ممكن نقول والله أتاك يا شيخ لا هذه فاعلها مضمر وهو واو الجماعة. واو الجماعة لا تضمر، عفوا لا تستتر، واو الجماعة لا تكون مستترة، وألف الاثنين ما بتكون مستتر. فلو كان هنا في فاعل لظهر، لقال أتاك أتوك اللاحقون. فلما أصبحت أتاك هنا خالية قطعا من الفاعل، ما فيها فاعل، تأكدنا 100% أن هذه الجملة من قبيل توكيد فعل لفعل فقط. توكيد إيش؟ أنه هذه أتاك الثانية فقط، هذا فعل بس، فعل جاء ليؤكد الفعل السابق ولم يأتي للإسناد، لذلك ليس له فاعل أصلا. فإذا إذا كان عندك فعل ولم تجد له فاعلا، لا ظاهر ولا مستتر ولا يصح أبدا أن تقدر له شيء، معناته هذا الفعل لم يؤتى به للتأسيس، وإنما أتي به لإيش؟ فقط لتأكيد فعل سابق. بينما احبس احبس، احبسي هو قال احبسي كما قلت كسرها حتى يتخلص من التقاء الساكنين. احبس هل لها فاعل؟ هل يصلح طبعا نقدر لها؟ يعني أتاكي كما قلنا لا يصلح أن تقدر لها حتى فاعل مستتر، ما بصلح، لأنه أتاكي إيش فاعلها بدك تقدره؟ واو جماعة، واو الجماعة لا تكون مستترة وما بنفع، إذا قطعا هي للتوكيد. بينما احبس يصلح أن أقدر لها فاعل مستتر، تقديره إيش؟ احبس أنت فاعل، أي فعل أمر ثلاثي لمفرد مذكر يكون مستتر فاعل. مثلا اضرب، ايش تقدر اضرب؟ الفاعل ضمير مستتر وجود تقدير، وانت كل انت اصلا ما بظهر الفاعل، ما بظهر هنا لانه ايش؟ مفرد، صح؟ الفاعل ايش؟ مفرد. احبس فاعل ضمير مستتر وجود من تقديره انت، اذا بعد احبس في فاعل يصلح ان يكون هنا فاعل ضمير مستتر وجود من تقديره انت. طيب واحبس الثانيه برضه بصلح اقدر لها فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. اذا هذا ليس من قبيل توكيد فعل لفعل، هذا توكيد ايش؟ جمله لجمله، هو توكيد لكن توكيد ايش؟ جمله لجمله. بينما الاولى اتاك اتاك اللاحقون، هل يصلح ان نجعلها توكيد جمله لجمله؟ هذا انا بدي اياك تفهم هاي الجزئيه، لماذا الاولى ما بستطيع اخليها توكيد جمله لجمله؟ لان اتاك الاولى اخذت فاعله ففي جمله، بس أتاك الثانية لا أستطيع أن أكون منها جملة، لأنه لا يوجد لها فاعل، لا ظاهر ولا ضمير ولا مستتر ولا شيء، لأنه لو كان ظاهر ما فيش إشي ظاهر، ممتاز. طب في ضمير فيها يصلح أن يكون فاعل، شايفه ما في. طب هل يمكن أن أعطيها الفاعل ضمير مستتر؟ ما بنفع، لأنه الواو الجماعة لا بتيجي ضمير مستتر، فبالتالي خلت قطعا من فاعل، ما فيها فاعل، لا اسم ظاهر ولا ضمير ظاهر ولا ضمير مستتر، اذا قطعا هذا اذا اراد به مجرد التوكيد. بينما الثانيه لا يصلح ان اقدر فاعل، احبس الاولى فاعلها ضمير مستتر تقديره انت، واحبس الثانيه بستطيع اني اقدر لها فاعل ضمير مستتر تقديره انت. اذا هذه من قبيل توكيد جمله لجمله، صلحت، فهم؟ طيب تمام. بس هذا احبسي الاصل ان يقال، او مش الاصل، او ممكن ان يقال انه احبسي انه في الياء موجوده، لكن هذه الياء حذفت منع التقاء الساكنين وبقيت الكسره دلاله على الياء. بس هون بيجي سؤال، يعني الاصل انه نقول احبسي احبسي، لكن الياء في احبسي الاولى حذفت منع التقاء الساكنين وبقيت الكسره دلاله عليها. طيب بس هسه هون بضل الياء في الكلمه الثانيه مش موجوده. هسه هو شوف هذا يعني كلامك منطق ربما بشكل عام، لكن المشكلة في إعراب الشيخ محي الدين عبد الحميد، أنا ولست أنا في النهاية، أنا الذي وقفني إعراب الشيخ محي الدين أنه قال احبس الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ما قال الياء. لو كان الياء خلاص، إذا ما هو ضمير مستتر الفاعل لن يكون ضمير مستتر هنا، تقول الفاعل هو الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين وليس ضمير مستتر. الشيخ يقول لا، ضمير مستتر. الشيخ محمد محي الدين في إعراب عندك قال ضمير مستتر تقديره أنت، ولذلك البيت أظن يحتاج إلى مراجعة في هذه الجزئية، يحتاج إلى مراجعة في هذه الجزئية حتى نتأكد. أو هو شوف المعنى في النهاية، هو نريد أن ننظر إلى الأبيات السابقة واللاحقة حتى أفهم المعنى العام، بعد ذلك أحدد ماذا وقع في هذا البيت بالضبط. لا أستطيع أن أجزم الآن ماذا وقع في هذا البيت بالضبط، لكن أنا فقط أريدك أن تعرف الفرق بين هاتين الحالتين. يعني إذا كان عندي جملة فعلية مكتملة الأركان وجملة فعلية ثانية مكتملة الأركان أو أستطيع أن أكمل أركانها من دون إشكال، يكون توكيد جملة لجملة. إذا كان عندي فعلين والفعل الثاني يستحيل أن يكون له فاعل، في هذه الحالة أجزم أنه هذا من قبيل توكيد فعل لفعل وليس توكيد جملة لجملة. لذلك قال إن الضمير المستتر في لاحظوا قال وقوله احبس احبسي، قال تكرير للجملة، يعني إذن هو توكيد جملة. لماذا جعلته توكيد جملة ولم تجعله يا ابن هشام من قبيل توكيد الأفعال مثل أتاك أتاك؟ قال لأن الضمير المستتر، لاحظوا ترى حتى ابن هشام هنا انتبهت، حتى ابن هشام قال الضمير مستتر ليس فقط محيد عبد الحميد، إذن هو فعلا في ضمير مستتر. قال لأن الضمير المستتر في الفعل في قوة إيش؟ الملفوظ به. إذن هنا ضمير مستتر في الفعل احبس الأول، وهنا الضمير مستتر في احبس الثانية، وهو في قوة الملفوظ به، فكأنك قلت احبس أنت احبس أنت، كأنك هكذا قلت، وهذا توكيد جملة لجملة. واضح؟ طيب. ثم قال الحالة الثالثة أن يكون من قبيل توكيد الحروف، توكيد لفظي من قبيل توكيد الحروف. قال أو حرفا كقول الشاعر لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. أين موطن الشاهد؟ لا لا لا لا النافية كررت مرتين وهذا واضح. وليس من تأكيد الاسم، سيذكر أمثلة قد يظن الظان في بادئ الرأي أنها من قبيل توكيد الاسم، وهي في الحقيقة ليست من قبيل توكيد الاسم وإنما من قبيل الحال كما ذكر كثير من أهل العلم. قال وليس من تأكيد الاسم قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. الآن أين موطن الإشكال؟ قال قوله دكا دكا، هل دكا الثانية توكيد لدكة الأولى؟ وفي قوله أيضا صفا صفا، هل صفا الثانية توكيد لصفا الأولى؟ قال خلافا لكثير من النحويين، كثير من النحويين جعلوا هذا من قبيل التوكيد، فقالوا دكا دكا دكا الثانية تؤكد دكة الأولى وصفا الثانية تؤكد صفا الأولى. ابن هشام يرى أن ليس من قبيل التوكيد. لماذا؟ قال لأنه جاء في التفسير، أي في تفسير القرآن، أن معناه معنى دكا دكا أي دكا بعد دك، وأن الدك كرر عليها حتى صارت هباء منثورا، وأن معنى صفا صفا أنه تنزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد صف محدقين، يعني ينظرون محيطين، محدقين يعني محيطين بالجن والإنس. وعلى هذا فليس الثاني فيه تأكيدا للأول، بل المراد به التكرير كما يقال علمته الحساب بابا بابا. جميل. الآن ماذا يريد أن يقول ابن هشام؟ الآن أيها الأحبة ربما هناك قاعدة بلاغية أشرت إليها سابقا في بعض الدروس تتعلق بأن يعني في هناك فن في البلاغة يسمى إذا كررت النكرة، إذا جاءت نكرة ثم تكررت نكرة مرة أخرى ففي هذه الحالة تكون النكرة الثانية مخالفة للنكرة الأولى. وتذكر حينما قلنا فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، قلنا يسرى كررت في الجملة الأولى ثم كررت مرة ثانية في الجملة الثانية، وقلنا يسرى الثانية ليست يسرى الأولى بسبب أن الاسم إذا تكرر، لكن عندما تكرر تكرر كان نكرة وتكرر نكرة، يكون النكرة الثانية معناها ليس هو النكرة الأولى، فاليسر الأول ليس هو اليسر الثاني، بخلاف إذا كانت كلمة معرفة ثم كررت معرفة أو كلمة نكرة ثم كررت معرفة، في هذه الحالة يكون الثاني هو عين الأول، يكون الثاني هو إيش؟ هو عين نفس الأول. لذلك قالوا فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، إيش قالوا؟ لن يغلب عسر يسرين. كيف يعني لن يغلب عسر يسرين؟ العسر ذكر معرفة في كلا الآيتين، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى ذكر معرفة في كلا الموضعين، إذا العسر الثاني هو نفس العسر الأول. بينما يسرى ذكرت نكرة في الأول ونكرة في الثاني، إذا اليسر الثاني ليس هو اليسر الأول، بل هو يسر جديد من الله سبحانه وتعالى. إذا أصبح عندنا يسران وعسر واحد. هذه الفكرة طبقها هنا. كلا إذا دكت الأرض إيش قال؟ دكا. كرر الاسم نكرة. إذا الدك الثاني ليس هو الدك الأول، وإنما هو دك جديد. فهمتم علي؟ وجاء ربك والملك صفا صفا. الصف الثاني ليس هو الصف الأول. لو إذا كان تأكيد ينبغي أن يكون في التأكيد الدك الثاني هو نفس الدك الأول حتى يكون توكيد له، والصف الثاني ينبغي أن يكون هو نفس الصف الأول. يعني دلالة لما نقول أيها الأحبة هناك توكيد لفظي معناها المعنى واحد، لا يجوز أن يختلف المعنى، وإنما هناك تقرير وتشديد وتأكيد للمعنى فقط. أما إذا اختلف المعنى لا يوجد عندنا توكيد. فهل دكن الثاني هي نفس دكن الأولى؟ وهل صفن الثاني هي نفس صفن الأولى؟ هذا هو الذي ينازع فيه ابن هشام، ويبين أن الصحيح أن دكن الثانية هو دك آخر يختلف عن الدك الأول، وصفن صفة أن الصف الثاني يختلف عن الصف الأول. وبما أنه يختلف ليس هو نفسه، إذن هو ليس من قبيل التوكيد اللفظي. طب ايش يكون إعرابها يا شيخ؟ نقول حال أيها الأحبة، دكت الأرض دكا، لا خلوها في صفا صفا، صفا صفا عفوا هي الحال، لكن دكا الأولى مفعول مطلق، مفعول مطلق، كلا إذا دكت الأرض دكا، جيد؟ دكت الأرض دكا دكا دكا مفعول مطلق، ودكا الثاني مفعول مطلق، جيد؟ مش تقول ضربته ضربا، دكت الأرض إيش؟ دكا، لأن هذا مفعول مطلق، ولكن عندي مفعول مطلق أول ومفعول مطلق ثاني، جميل؟ والمفعول المطلق الثاني هو يختلف عن المفعول المطلق الأول، لأنه كما قلنا الدك الثاني ليس هو الدك الأول، وإنما دك بعد دك كما قال ابن هشام، دك بعد دك، فالدك الثاني يختلف عن الدك الأول. بينما وجاء ربك والملك صفا صفا، قال هنا صفا ليست مفعول مطلق، صح؟ لأنه جاء الفعل وليس لا مفعول مطلق، لا من اللفظ ولا من المعنى. فبالتالي إيش يكون إعراب صفا؟ حال. صفا الأولى حال أول، وصفا الثاني حال ثاني، يعني جاءوا مصفوفين مصفوفين، أو صافين صافين بحسب هو اسم فاعل ولا اسم مفعول. فإذا دكا دكا مفعول مطلق، مفعول مطلق، وجاء ربك والملك صفا صفا حال أول حال ثاني، وليست من قبيل التوكيد اللفظي خلافا لكثير من النحويين. مثال ذلك، علمته الحساب بابا بابا. الآن بابا بابا إيش أعرابها؟ بابا الأولى حال أول، وبابا الثاني حال ثاني، يعني كيف علمته الحساب؟ علمته الحساب بابا بابا. لاحظ كيف تصلح في جواب كيف؟ تصلح في جواب كيف، هذا يدل على أنها حال. كيف علمته الحساب بابا بابا؟ طيب قال وكذلك ليس من تأكيد الجملة قول المؤذن الله أكبر الله أكبر في الأذان، هل هذا توكيد جملة؟ طبعا لاحظوا أيها الأحبة أن هناك إذا التوكيد قد يكون أيضا، يعني نستطيع ندخل نوع رابع، هناك توكيد اسم اسم، هناك توكيد فعل فعل، هناك توكيد حرف حرف، وهناك ربما هذه ما ذكرت ابتداء، هناك توكيد جملة لجملة، هذا أيضا نوع رابع ندخله، هناك توكيد جملة لجملة، لكن شرط حتى نقول أن الجملة الثانية توكيد الجملة الأولى ما هو؟ أن يكون الجملة الثانية جاءت لتقرير المعنى الذي تدل عليه الجملة الأولى وليس للتأسيس. في علم أصول الفقه مش يقولون التأسيس أولى من التأكيد؟ هذه من القواعد العامة. إذا كان عندي جملتين متشابهتان تماما، الآن ننظر إذا كان المقصد من الجملة الثانية هو تقرير المعنى الذي دلت عليه الجملة الأولى، فهنا نقول الجملة الثانية تأكيد الجملة الأولى. إذا مراد الجملة الثانية التأسيس وليس التأكيد الجملة السابقة، إذ هنا لا نقول يوجد تأكيد. وهذه مسألة اختلف فيها الأصوليون، إذا قال الرجل لعبده أحضر ماء أحضر ماء، فهل يكفي أن يمتثل العبد بإحضار الماء مرة واحدة؟ من قال أنه أحضر ماء الثانية هي توكيد لأحضر ماء الأولى فقط، قال إذا يكون العبد ممتثلا للأمر إذا أتى بالماء مرة واحدة. ومن قال أحضر ماء الثانية لا، هي تأسيس وليس التوكيد لأحضر ماء الأولى، يكون أيها الأحبة يجب على العبد أن يأتي بكم كأس؟ يجب على العبد أن يأتي بكأسين حتى يكون ممتثلا لأمر سيده، لأنه كأنه قال أحضر ماء هذه أول مرة، وأحضر ماء تأسيس عليه أن يحضر كوبين، أول مرة يحضر ثم يذهب يحضر مرة ثانية، وهذا بناء على أن الجملة الثانية تأسيس وليس التأكيد. أما لو جعلناها من قبيل التأكيد أحضر ماء أحضر ماء، يكون العبد ممتثلا إذا أتى بالماء مرة واحدة. فلذلك الآن لاحظوا المثال الذي بين أيدينا، يقول ابن هشام قول المؤذن الله أكبر الله أكبر، هل الجملة الإسمية الثانية تأكيد الجملة الأولى؟ يقول ابن هشام أنا لا أرى ذلك، ليس تأكيدا، بل الله أكبر الثانية تأسيس، ها لماذا؟ لمعنى جديد، هو قريب من المعنى الأول، لكن هو يريد أن يقول أن هذا المعنى أفخم، حين تقول الله أكبر الأولى تأسيس والله أكبر الثانية تأسيس أيضا، وليس لتوكيد الأول بل تأسيس أن الله أكبر مرة أخرى، تأسيس للمعنى من جديد. يقول ابن هشام كأنه هذا المعنى أبلغ من طريقة ابن جني رحمة الله عليه الذي جعل الله أكبر الثانية لمجرد توكيد الله أكبر الأولى. أيهما أفخم، أن تجعل المؤذن يؤسس مرتين لهذا المعنى أنه الله أكبر ثم تأسيس من جديد الله أكبر، أو نجعل الثانية فقط مجرد توكيد الأولى؟ ابن جني يرى أنها توكيدية وابن هشام يخالفه في ذلك. لذلك نلاحظ أن بعض الأمور الإعرابية تكون أمور نسبية أيها الأحبة. لماذا يا ابن هشام؟ قال لأن الثاني لم يؤت به لتأكيد الأول بل لإنشائه، يعني أي لتأسيسه تكبير ثان، بخلاف قوله إيش لاحظ ابن هشام ماذا سيقول؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإن الجملة الثانية اللي هي قد قامت الصلاة الثانية خبر ثان، يعني إخبار ثان عن قيام الصلاة جاء به لتأكيد الخبر الأول، فليس المراد إنشاء وتأسيس معنى جديد به. لأنه عندما نقول قد قامت الصلاة صعب تقول قد قامت الصلاة ثاني تأسيس لمعنى، لأن الصلاة كم مرة بدها تقوم؟ هو الآن المقيم بنادينا يقول قد قامت الصلاة وإخبار يخبر الناس في الحي إن الصلاة قامت، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. صعب أن نقول الثانية قيام عن الصلاة آخر يختلف عن القيام الأول، صح؟ ما إيش هو قد قامت مرة واحدة، يعني كم مرة تقوم في الآية؟ أنت بدك تصلي الآن كم مرة؟ مرة واحدة، فإذا هو قيام واحد، فالثانية قد قامت الصلاة الثانية هي تأكيد للأول وليس لتأسيس قيام جديد، لأن الصلاة حينما تصلى في المسجد تصلى مرة واحدة فلها قيام واحد. إذا لاحظ ابن هشام كيف يعني ناقش بعض الأمثلة التي توهم فيها كثير من النحاة أنها من قبيل التوكيد، سواء في دكا دكا وصفا صفا وفي الجمل، وبيّن وجه نظري أنها ليست من قبيل التوكيد وإنما هي من قبيل التأسيس. إذا هذا هو التوكيد اللفظي أيها الأحبة، إما توكيد اسم لاسم أو توكيد فعل لفعل أو توكيد حرف لحرف أو توكيد جملة لجملة، والمراد منه كما قلنا تقرير المعنى الأول. طيب كم ذا من الوقت؟ ننتقل إلى التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي في الحقيقة هو الأعمق ربما قليلا لأنه فيه أحكام أيها الأحبة. قال أو معنوي وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعتا وتجمعان على أفعل من غير المفرد وبكل لغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله وبكلا وكلتا له أي للمثنى إن صح وقوع المفرد موقعه واتخذ معنى المسند. هنا مكتوب واتخذ لكن هذا خطأ، واتحد في نسخة العصرية واتحد وليس واتخذ، واتحد معنى المسند في المتن ويضفنا لضمير المؤكد وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة. طيب قال رحمة الله عليه النوع الثاني التأكيد المعنوي وهو بألفاظ محصورة. التوكيد المعنوي يختلف عن التوكيد اللفظي، إن التوكيد اللفظي هو أي اسم تكرره، أي اسم أو أي فعل تريد توكيده فتكرره، أو أي حرف تريد توكيده فتكرره، أي جملة تريد توكيده فإيش تقوم؟ تقوم بتكرارها. فإذا هو عام في كل الأفعال والأسماء والحروف والجمل. أما التوكيد المعنوي لا، له ألفاظ محصورة بها يتم، له ألفاظ محصورة بها يتم ولا أحكام. هذا هو الفرق الأول، إن التوكيد المعنوي له ألفاظ محصورة معينة ستأتي معنى النفس والعين وكل وكلا وكلتا وأجمع وجمعاء وجمعهما، جميل. بخلاف التوكيد اللفظي فأنت أي اسم تريد تأكيده تكرره بالتوكيد اللفظي، أو أي فعل تريد توكيده تكرره بالتوكيد اللفظي، وكذلك نقول في الحروف والجمل. طيب الآن سيبين ما هي الألفاظ المحصورة. قال النوع الثاني التأكيد المعنوي وهو بألفاظ محصورة، منها أي من هذه الألفاظ واحد النفس والعين، ذكرهما معا لأن أحكامهما مشتركة. أول شيء سيتكلم عنه كلمة النفس وكلمة العين حينما يؤكد بهما. أولا سيبين متى يؤتى بالنفس أو العين، أو ما الغرض من التأكيد بلفظ النفس أو العين حينما أقول جاء الأمير نفسه أو جاء الأمير عينه. ما الغرض من تأكيد الاسم بالنفس أو العين؟ قال: منها النفس والعين وهما لرفع المجاز عن الذات. إيش قال فائدته؟ رفع المجاز. أي مجاز؟ أي مجاز؟ سيبين ذلك. تقول: جاء زيد. ممتاز. إذا قلت جاء زيد أو جاء الأمير وسكت، يقول يحتمل أن مرادك إيش؟ مجيء ذاته. جاء زيد، المراد مجيء ذات زيد، نفس زيد. وهذا المحتمل ترى هو المعنى الظاهر، وهو الذي ينبغي حمل اللفظ عليه حتى يأتي القرينة الصارفة. لكن هل هناك يمكن عقلا أن الجملة تحتمل معنى آخر؟ ممكن أنك تقول جاء زيد ومقصدك مجيء إيش؟ رسول زيد أو كتاب زيد، لكنك حذفت المضاف وأقمت زيد مكانه. مثل إيش؟ الآية الشهيرة: واسأل القرية. إنه الأصل واسأل أهل القرية، لكن لما حذف أهل وأقيمت القرية مقامها، هنا في قرينة هي التي دلتني على المحذوف، وهو أن السؤال لا يمكن أن يتوجه إلى القرية لأنها جدران وجمادات. فعرفت أنه يريد واسأل أهل القرية. لكن جاء زيد، هل يمكن أن يكون زيد هو الذي جاء؟ والله يمكن. إذن الأصل أنه لا داعي لتقدير شيء محذوف، والأصل أن الذي جاء هو من؟ هو زيد بنفسه. الآن احتمال أنك قلت جاء زيد ومرادك أن الذي جاء كتاب زيد أو رسول أو مبعوث زيد، هنا هذا احتمال وارد لكنه ضعيف، وارد لكنه إيش؟ ضعيف، لعدم وجود قرينة تدل عليه. صح؟ لعدم وجود قرينة تدل عليه، فلا أعتمده، وأعتمد أن الذي جاء هو من؟ هو ذات زيد. إذا جاء زيد، الاحتمال الأول أن الذي جاء هو زيد بذاته، وهذا هو الظاهر الذي ينبغي المصير إليه حتى تأتي القرينة الصارفة. هناك احتمال آخر ضعيف، أن الذي جاء من هو؟ مبعوث زيد أو كتاب زيد. قالوا: فإذا قلت جاء زيد عينه، أو جاء زيد نفسه، في هذه الحالة يقولون أنت أبطلت الاحتمال الثاني تماما، أبطلت الاحتمال الثاني تماما. فإذا قلت جاء زيد عينه، معناته قطعا ولا مجال لاحتمال آخر أن الذي جاء هو ذات زيد. وذاك الاحتمال الضعيف أنه أنت قلت جاء زيد وقصدك أن الذي جاء مبعوث، انتهى تماما. فهذا معنى أن كلمة العين أو النفس حينما يؤكد بها ترفع توهم المجاز. إنه الآن إذا قلت جاء زيد وقصدي جاء مبعوث زيد، هذا مجاز. صح؟ لأنه جاء زيد اللفظ موضوع لمجيء الذات، فإذا استخدمته في مجيء مبعوثه أو كتابه، هنا أنا أكون استخدمت اللفظ في غير ما وضع له، فيكون من قبيل المجاز. فإذا أكدت فقلت جاء زيد عينه، هذا المجاز المحتمل المتوهم أن الجملة تحتمله بطل تماما، وأصبحت الجملة قطعا وجها واحد المراد بها المعنى الحقيقي، وهو أن المجيء لذات زيد. جميل؟ إذن فإن قلت نفسه ارتفع الاحتمال الثاني، اللي هو الاحتمال المجازي، اللي هو الاحتمال المجازي، لأن الاحتمال الأول هو مش احتمال، هو الحقيقة، والثاني هو المجاز، لأنه به سيكون اللفظ مستعمل في غير ما وضع له. فإذا أكدت بالنفس أو العين، حينئذ بطل الاحتمال الثاني المجازي. لذلك قال ابن هشام أن النفس والعين يرفعان المجاز عن الذات. هذا معنى أنهما يرفعان المجاز عن الذات، أنهما يرفعان الاحتمال الثاني المجازي، وهو أن الاحتمال أن المجيء ليس من الذات، وإنما من مبعوثها أو من رسولها أو من كتابها. طيب، إذا هذا الغرض من التأكيد بالنفس أو العين، واضح أيها الأحبة إيش الغرض منه؟ طيب، الآن سيعطيك قاعدة. قال: ولا بد من اتصالهما، أي اتصال النفس أو العين، بضمير عائد على المؤكد، بفتح الكاف المشدد على المؤكد. إذا هذه قاعدة إعرابية، إنه النفس أو العين متى أكدت بها يجب أن تتصل لفظة النفس أو لفظة العين بضمير مناسب يعود على المؤكد. فإذا قلت جاء الأمير نفسه، جاءت هند نفسها، من التوكيد من التوابع بده يكون. إذا المؤكد مرفوع التوكيد مرفوع، المؤكد منصوب التوكيد منصوب، تابع، هذه فلسفة التوابع. طيب جاءت هند نفسها، لاحظ الضمير الذي في النفس أو العين يكون مطابق للمؤكد إفرادا تثنية جمعا تذكيرا وتأنيثا. جاء الزيداني أنفسهما، وجاء الهنداني أنفسهما، جاء الزيدون أنفسهم، وجاء الهندات أنفسهن، فتأتي بضمير مطابق للمؤكد إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. لذلك قال ولا بد من اتصالهما بضمير عائد على المؤكد. طيب ثم الآن قاعدة جديدة، قال ولك أن تؤكد بكل منهما وحده. يعني هل أنا مجبر أن أؤكد بالنفس والعين مع بعض؟ يعني لازم أقول جاء الأمير نفسه عينه، ولا بصير أقول جاء الأمير نفسه فقط؟ بصير. جاء الأمير عينه فقط؟ بصير. وبصير أجمع؟ بصير. فالكل الأوجه جائزة. لذلك قال ولك أن تؤكد بكل منهما وحده، يعني بالنفس فقط أو بالعين فقط، وأن تجمع بينهما، ولك أن تجمع بينهما في الجملة الواحدة. لكن هناك شرط إذا جمعت بينهما، ما هو؟ قال وأن تجمع بينهما بشرط أن تبدأ بالنفس، فتقول جاء زيد نفسه عينه، ويمتنع جاء زيد عينه نفسه. إذا قررت أن تجمع بينهما في سياق واحد، فما الذي تقدم؟ كلمة النفس على العين، تقدم كلمة النفس على ماذا؟ على كلمة العين، هكذا سمع عن العرب، تقول جاء الأمير نفسه عينه، ولا يجوز العكس. طيب الآن سيعطينا فائدة جديدة. إذا لاحظوا المسألة الأولى مسألة لابد من اتصالهما بضمير، المسألة الثانية لك أن تؤكد بكل منهما وحده، ولك أن تجمع بينهما بشرط أن تبدأ بالنفس. المسألة الجديدة قال ويجب إفراد النفس والعين مع الفرد وجمعهما على وزن أفعل مع التثنية والجمع. تقول جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، والزيدون أنفسهم أعينهم، والهندات أنفسهن أعينهن. هذا من السبورة أيها الأحباء، فقط التنبيه السريع على هذه القاعدة. ما هذه القاعدة أيها الأحباء؟ هذه القاعدة تتعلق أنه عندنا المؤكد وعندنا المؤكد. المؤكد هو الاسم الذي يريد أن أؤكده، صح؟ إذا كان المؤكد مفرد أمير، زيد، خالد، هند، المؤكد يكون نفس لفظ النفس ولفظ العين، ممتاز؟ طيب إذا كان المؤكد مثنى أو جمع، في كلا الحالتين تجمع كلمة النفس على أنفس على وزن أفعل أنفس، وتجمع عين على إيش؟ على أعين، نفس إيش على وزن أفعل. فلا يوجد صيغة تثنية عندنا، فقط صيغة إفراد وصيغة إيش؟ جمع. وفي حال إذا كان المؤكد مثنى أستخدم صيغة الجمع أنفس، لكن الضمير هو الذي سيحدد. فإذا كان عندي مثنى مثلا زيدان، إيش تقول؟ جاء الزيدان إيش؟ أنفسهما أو أعينهما. إذا كان جمع زيدون، إيش بقول؟ جاء الزيدون إيش؟ أنفسهم وأعينهم. ففي حال المثنى والجمع لا يوجد فرق في لفظ أنفس وأعين، وإنما الفرق في الضمير يكون فقط. فإذا كان مثنى أنفسهما، وإذا كان جمع أنفسهم، ونفس الإشي إذا كان مثنى أعينهما، وإذا كان جمع أعينهم. ففي حال إذا كان المؤكد مثنى أو مجموعا في هذه، وأردت أن أؤكد هذا المثنى أو هذا المجموع، فأجمع كلمة نفس على أنفس وعين على أعين، ثم آتي بالضمير المطابق للمؤكد تثنية أو جمعا. واضح القاعدة؟ يعني غلط أن نقول جاء الزيدون نفسهم. أنفسهم هذا هو التأكيد، تريد تؤكد أنفسهم وأعينهم، تمام؟ ماشي. اللغات الشاذة أو القليلة بهذا الذي تتكلم به ممكن تجد. يعني هناك بعض القواعد الاستثنائية في هذه الأبواب، لكن اللغة الفصحى الشهيرة هي هذه اللغة. لكن ما أتيت به أنت هذه لغة قليلة جدا، كأني قرأتها لكنها قليلة جدا، وإنما الأشهر الجمع أنفس وأعين. طيب انتهينا عن الكلام عن النفس والعين، جميل؟ هذه أحكام النفس والعين. طب ننتقل إلى المجموعة الثانية وهي كل. إيش نقول مجموعة؟ اللفظة الثالثة وهي لفظة كل. كل كيف يؤكد بها؟ قال ومنها، أي من ألفاظ التوكيد المعنوي كل، سيفعل نفس الشيء. أولا متى نؤكد بكل؟ متى نؤكد بكل؟ عرفنا متى نؤكد بالنفس والعين لرفع توهم المجاز عن الذات. متى نؤكد بكل؟ قال كل لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم. انت بدك تعرف وين تستخدم كل لفظة من ألفاظ التوكيد المعنوي. فكل قال تستخدم في حالة رفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم. يأتي عندي في الجملة لفظة عامة، صح؟ في أصول الفقه عندنا قاعدة، قلنا ما من عام إلا وقد إيش قلنا؟ دخله التخصيص وجه من الوجوه. فالألفاظ العامة في الحقيقة هي بحد ذاتها تحتمل التخصيص، لكن تخصيصها ترى مجاز، ترى هو نفس الفكرة. اللفظ العام إذا أطلق وأريد به الخصوص هذا أيضا من قبيل إيش يا مشايخ؟ المجاز. هو هنا لم يستخدم لفظة المجاز، استخدمها مع النفس والعين، لكن هو أيضا من قبيل المجاز. أن يطلق اللفظ العام ويراد به ليس العموم وإنما يراد به الخصوص هذا من قبيل المجاز. فحينما مثلا الذين قال لهم الناس، المراد بالناس هو أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس المراد بالناس هنا شخص واحد، صح؟ الرسول الذي أرسله أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليخوفهم، جميل؟ فهنا الذين قال لهم الناس هنا عام لكن أريد به الخصوص، وهذا من قبيل المجاز. أن تطلق لفظة عامة ثم تريد بها شخص فرد واحد هذا من قبيل إيش؟ المجاز، وهو تخصيص، هو مجاز أنك استخدمت اللفظة في غير ما وضعت له. الناس هل وضعت لتطلق على الشخص الواحد؟ لا، إذن أنا استخدمتها في الآية في غير ما وضعت لها، فإذن هو مجاز. ما هو المجاز؟ المجاز أنا ندرسه في أصول الفقه، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في عرف المخاطب، صح؟ إذن هذا مجاز. لكن هو لم يعبر هنا ابن هشام بالمجاز، قال كل ترفع احتمال، يعني تبطل احتمال إرادة الخصوص باللفظ العام. إذا قلت لك جاء الطلاب، الطلاب هذا عام، صح؟ جميع اقترن بأل الاستغراقية، جاء الطلاب. الآن المعنى الاحتمال الظاهر أن المراد جاءوا مين؟ كلهم. وهناك يبقى احتمال مجازي موجود انه ليس مرادك كلهم وانما مرادك جاء ايش؟ اغلبهم، لكن انت تجوزت فقلت ايش؟ جاء الطلاب. فاذا جاء الطلاب هنا عام يحتمل انه باق على عمومه، ويحتمل انه عام اريد به الخصوص، ومحتمل انه عام اريد به ليس عموم حقيقي اريد به الخصوص. اذا قلت جاء الطلاب كلهم، استخدمت كل هنا، خلص أبطلت احتمال إرادة الخصوص، وأنك أطلقت العام مع احتمال خصوصه، وأكدت أنك أردت ماذا؟ العموم حقا، جميل؟ وأكدت أنك أردت ماذا؟ العموم حقا. جاء الطلاب كلهم، قال كل رفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم. تقول جاء القوم، الآن يحتمل مجيء جميعهم وهذا هو المعنى الحقيقي والظاهر، ويحتمل أنك قلت جاء القوم وأردت أن الذي جاء إيش؟ بعض القوم، لكن نقول جاء القوم تجوزا. فإذا قلت جاء القوم وأنت تريد جاء بعضهم، هنا أنت أردت بالعام الخصوص، هنا يكون العام أطلق وأريد به الخصوص، جميل. قال ويحتمل مجيء بعضهم وأنك عبرت بالكل عن البعض وهذا مجاز. فإن قلت جاء القوم كلهم رفعت هذا الاحتمال، احتمال إن الكل أطلق وأريد به البعض، هذا الاحتمال المجازي. طيب عرفتم إيش فلسفة كل؟ جميل. فكل لا تستخدم استخدام النفس والعين، والنفس والعين لا تستخدم استخدام كل، يعني لا يصلح أن تستخدم النفس والعين لرفع احتمال إرادة الخصوص عن لفظ العموم، لا هذا شغل كل. ولا تستخدم كل لرفع احتمال المجاز عن الذات، فجاء زيد نفسه بسلحك جاء زيد كله، وقل أردت جاء زيد كله أرفع احتمال إنه الذي جاء مبعوث زيد، لا ما بنفع، هذه تستخدم لها النفس والعين. وجاء القوم ما بصير تحكي جاء القوم أنفسهم وأعينهم وتقول والله أردت احتمال أنه جاء إيش البعض، لا، إذا أردت رفع احتمال الخصوص بدك تستخدم كل، إذا أردت رفع احتمال ما التجوز في الذات أن الذات أطلقت ولم ترد بحقيقتها وإنما أريد شيء آخر متعلق بها، هنا تستخدم النفس والعين، صح؟ فلاحظوا أريدك تتقن هذه المهارات. لو قلت جاء القوم أنفسهم، هنا ما المجاز الذي رفعته؟ لا هذا اللي أريدك أن تقول، جاء القوم أنفسهم، قلت النفس والعين لا تستخدم لرفع مجاز إرادة الخصوص بلفظ العموم، وإنما تستخدم لرفع مجاز التجوز في الذات، إن الذات أطلقت ولم ترد بذاتها وإنما أريد مبعوثها أو رسولها أو كتابها. فإذا قلت جاء القوم أنفسهم، أنت تريد هنا ليس رفع احتمال إرادة الخصوص، بل تريد رفع احتمال الذي جاء رسول القوم أو أناس يتعلقون بهؤلاء القوم، صح؟ فجاء القوم أنفسهم يعني ليس الذي جاء رسل القوم أو كتب القوم أو رسائل القوم، لا القوم أنفسهم. بينما إذا قلت جاء القوم كلهم، هنا أقول أراد أن يرفع احتمال إرادة الخصوص. لاحظ نفس المثال كيف أن استخدام النفس والعين رفع نوع من المجاز، واستخدام الكل رفع نوع آخر من المجاز. هذا مثال جيد، اكتبوه عندكم، جاء القوم أنفسهم وجاء القوم كلهم حتى تعرف الفرق. جاء القوم أنفسهم رفعت احتمال التجوز في نفس الذات، تلاحظوا رفعت احتمال التجوز في نفس الذات، إنه مش القوم اللي جاءوا مش ذاتهم وإنما كتبهم أو رسلهم. بينما لو أردت احتمال رفع احتمال الخصوص في الذات، رفع احتمال إرادة الخصوص، أقول جاء القوم كلهم. فهذا فرق في استخدام الكل وفي استخدام النفس والعين. طيب الآن الشروط، متى شروط استخدام كل؟ قال وإنما يؤكد بها بشروط. أولا أن يكون المؤكد بها غير مثنى، هذا أول شرط. كل هل تؤكد بها مثنى؟ قالوا لا، كل إنما يؤكد بها المفرد والجمع. طب المثنى بماذا سنؤكده؟ قالوا وضعنا له كلا وكلتا، وضعنا له إيش؟ كلا وكلتا، هاي ستأتي معنا، كلا وكلتا هي التي للمثنى، وأما كل فإما للمفرد أو الجمع. طيب إذن أن يكون المؤكد بها غير مثنى. طيب الثاني أن يكون أي المؤكد بها متجزئا، إما بذاته وإما بعامله. أنا ترى أحيانا أغير عبارتي من هشام ليتضح لك المقال. أن يكون المؤكد بها بالكل متجزئا، يعني شيء له أجزاء. شيء متجزئا شيء له أجزاء أو أفراد، ممتاز. ينبغي أن يكون المؤكد بها شيء له أجزاء أو شيء له أفراد. إما أن يكون متجزئا بذاته، يعني هو بطبيعته له أفراد وأجزاء، أو يكون بعامله، يعني هو بطبيعته لا يتجزأ لكن خلال العامل الذي في الجملة دل على شيء من التجزؤ فيه، يعني المعنى هو الذي ساعد على التجزؤ وأصل الكلمة لا تتجزأ. مثال الأول كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم. الآن لاحظوا المؤكد، أين المؤكد يا شيخ؟ المؤكد ما هو؟ الملائكة. طيب هل الملائكة اسم له أفراد؟ نعم. نعم إذا ممتاز، إذا مؤكد هنا له أفراد له أجزاء، إذا يصلح التأكيد بكل ورفع وأن ترفع بكل احتمال إرادة الخصوص، ترفع هذا المجاز وتؤكد أن المراد أن الملائكة كلهم ولا ملك تخلف. وهذا من الأدلة التي تؤكد أن إبليس ليس من الملائكة، جيد، وهذا من الأدلة التي تؤكد أن إبليس ليس من الملائكة، لكن يعني ليس دليلا حسميا في النهاية، لأنه هي في مشكلة تتعلق بأن الاسم المؤكد بكل هل يجوز الاستثناء منه؟ يعني قلت جاء الطلاب كلهم إلا بكرة، بصير أحكي هيك؟ في الحقيقة يجوز، لكن ما بدنا ندخل في الطالب الآن في هذه الجزئية. طيب الثاني مثال أن يكون التجزؤ ليس بذات الكلمة وإنما بعاملها، اشتريت العبد كله، لا هنا ايش المؤكد؟ اشتريت العبد كله ايش المؤكد؟ ممتاز. طب هل العبد بذاته الان اسم له اجزاء؟ العبد واحد صح ولا هيك العقل بيحكي، اين افراده؟ اشتريت عبد اين افراده؟ لكن قال لما تسلط العامل وهو الفعل اشتريت على العبد، والعبيد أيها الأحبة في الفقه الإسلامي بطبيعتهم يجوز تبعيضهم في البيع، يجوز أن يتبعض العبد في البيع، يعني هذه مسألة ما راح يفهمها إلا اللي عندها دراية قليلة بالفقه الإسلامي فيما يتعلق بإحكام العبيد، إنه العبيد قديما يجوز أنك تشتري بعضهم، يعني عندك عبد بيصير أنا أشتري بعضه ويأتي شخص آخر يشتري بعض الثاني، فأكون أنا وذاك الشخص شركاء في نفس العبد، جيد؟ فالعبد بذاته لا يتبعض، ليس له أجزاء، لا يمكن أن يتبعض، لكن لما تسلط عليه العامل اشتريت العبد، لما سلط العامل اشتريت، لما قلت اشتريت العبد، شراء العبد يقبل التبعيد والتجزئة، أن أشتري جزء منه والجزء الآخر لا أشتريه ويشتريه فرد آخر، فهنا التجزؤ أو التباعض كان من خلال تسلط العامل على الاسم المؤكد، وأما الاسم المؤكد بذاته هو لا يتبعض. الاسم المؤكد بذاته هو لا يوجد له أفراد وأجزاء لأن العبد واحد شخص، لكن التبعض كان من خلال العامل الذي تسلط عليه دلني على التبعض. تستطيع أن تقول السياق العام أفهم وجود تبعض أو احتمالية التبعض، لا أنت فهمت علي، بدي أقول هيك أحسن، السياق العام يقبل احتمالية التبعيض، فحينما قلت اشتريت العبد كله أنا فعليا رفعت احتمال التباعد، لأن هنا فلسفة أيها الأحبة ينبغي أن تتقنوها في كل، كل ترفع احتمال التباعد صح؟ هو معنى الخصوص يعني، بس أنا أحيانا بستخدم عبارة أخرى. الآن كل إيش فائدتها؟ أول معلومة ذكرها ابن هشام، رفع احتمال إرادة، يعني رفع احتمال إرادة البعض صح؟ رفع احتمال إرادة البعض. إذا الشيء الذي أؤكده بكل يجب أن يكون ابتداءً يحتمل التباعد صح؟ حتى آتي بكل فترفع هذا الاحتمال. إذا كان الشيء الذي أريد أن أؤكده هو ابتداءً لا يقبل التباعد، هو ابتداءً لا يقبل التباعد، إذن ما فائدة الإتيان بكل؟ لا فائدة. فينبغي إذن أن يكون الشيء يقبل التباعد، إما هو بذاته له أبعاد أو من خلال تسلط العامل عليه له أبعاد، آتي بكل أرفع احتمال التباعد. أما إذا كان الشيء لا يتباعد ابتداء فهل يجوز أن أؤكده بكل؟ لا صح؟ بصير أحكي جاء زيد كله؟ مستحيل، لأنه يعني هل هناك احتمال تباعد انه يكون اللي اجت رجلين زيد وضل ظهره لحاله؟ مش ممكن صح؟ ممكن تيجي ايدين زيد ورجلين وضلها في البيت؟ يعني هل في تقطع يعني يجي رجلين وراسه؟ مش ممكن يعني عرفت؟ فلا لما اقول جاء زيد خطا تحكي جاء زيد كله، لانه احتماليه ان اللي جاء بعضه هذا غير وارد في حال من الاحوال. فلا اذا كلمه كل لا يؤكد بها الا ما يوجد فيه احتمال التباعد، فآتي بكل حتى أرفع هذا الاحتمال، أليس كذلك؟ أنا يهمني أن تدرك فلسفة استخدام كل، أن الشيء ينبغي أن يكون يحتمل التباعد لأرفع احتماله بكل، أما إذا لا يقبل التباعد إيش فائدة كل؟ إذا لا فائدة صح؟ لذلك الشرط الثاني جاء، لابد أن يكون ما أؤكده بكل متجزئ، يعني له أفراد، له بعضية، بذاته مثل الملائكة لهم أفراد أو من خلال العامل، المعنى العام في الجملة. أما إذا كان لا يقبل التبعض أصلا لا فائدة من الإتيان بكل، لأنها لن ترفع احتمال البعضية لأنه غير وارد ابتداء. طيب الشرط الثالث والأخير، هذا شرط متكرر في بشكل عام في المؤكدات المعنوية، وهو أن يتصل بها أي بكلمة كل ضمير يعود على المؤكد ويكون مطابق طبعا للمؤكد إفرادا. وإيش كل يجب أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد، كيف النفس والعين اشترطنا فيها هذا، كذلك كل ينبغي أن يكون فيها ضمير يعود على المؤكد مطابق له إفرادا. وإيه أيوه هذا الغلط اللي بدك تخطئه، لأنه كل لا يؤكد بها المثنى مو الشرط الأول صح؟ أن يكون مطابقا للمؤكد إفرادا وجمعا، ما تقول تثنية لأنه كل لا يؤكد بها المثنى إفرادا وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، ولا تقول هنا تثنية لأن كل لا يؤكد بها المثنى. ممتاز. قال نذهب إلى كلا وكلتا. قال ومنها كلا وكلتا وهي بمنزلة كل في المعنى. إذا كلا وكلتا أيضا فائدتها رفع احتمال إرادة البعضية، رفع احتمال إرادة الخصوص. جيد. فحين نفس كل، لكن الفرق بينهما أشياء، إنه كلا وكلتا يكون مؤكدها مثنى بينما كل يكون مؤكدها مفردا أو جمعا. فحينما أقول جاء الزيدان يحتمل إنه اللي فيحتمل مجيئهما معا إنه هم اثنين يجوا، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر وهو المعنى الحقيقي. ويحتمل مجيء أحدهما يعني بعضهما، يعني قل البعض صح؟ يعني واحد منهم، فهنا بكون أطلقت الاثنين وأردت واحد صح؟ وهذا مجاز. إذا قل جاء الزيدان كلاهما هذا المجاز ألغيته، ما عاد محتمل أبدا. فهمت علي؟ فهي نفس فكرة كل لكن هي تتعلق بالمثنى فقط. جاء الزيدان يحتمل مجيئهما معا وهو الظاهر يعني هو المعنى الحقيقي، ويحتمل احتمال ضعيف يكون معنى مجازي أن الذي جاء أحدهما وأن المراد أحد الزيدين، كما قالوا في قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إن معناه على رجل من إحدى القريتين. أين القضية؟ ما موطن الشاهد في الآية؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. موطن الشاهد كلمة القريتين، أطلق المثنى القريتين وأريد أحد القريتين وليس كلتاهما. الآن لو عرضت على المعنى الظاهر إن القريتين مثنى على حقيقتها المراد الحقيقة كان إيش المعنى؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من أهل القريتين، يعني رجل من أهل هذه القرية وهو من أهل هذه القرية، نفس الرجل من أهل القريتين. يعني كيف تحكي مثلا أنت والله أنت محسوب على عمان والعقبة، أنت من أهل عمان كونك تسكن في عمان وبرضه من أهل العقبة، أنت رايح جاء العقبة جيد، فأنت من القريتين من المدينتين صح؟ فالآن هل هذا هو المعنى الآية إنه لولا نزل هذا القرآن على رجل هذا الرجل منسوب إلى القريتين، ولا هنا أطلق المثنى وأريد به أحده؟ يقول ابن هشام هنا أطلق المثنى ولم يرد حقيقة المثنى وإنما أريد أحدهما، لذلك معنى الآية لولا نزل هذا القرآن إيش قال ابن هشام على رجل من إيش؟ من إحدى القريتين. الآن كلمة إحدى هل هي موجودة في الآية؟ لا، لكن مقدرة. فبالتالي مثل لو قلت جاء الزيدان وأردت جاء أحد الزيدين صح؟ يعني أريد أن ينظر أنه كيف المثنى يمكن أن يطلق في اللغة العربية ويراد به أحدهما وليس الاثنين معا. تفاهم علي؟ نريد أن يبين أنه فعلا أحيانا يطلق المثنى ويراد به أحدهما. فالآن جاء الزيدان يمكن أن يراد أنه جاء الزيدان يطلق جاء الزيدان وأن يكون مراده أن يعني جاء أحدهما. هل هذا المجاز محتمل؟ محتمل، يجوز في اللغة العربية أن تقول جاء الزيدان وتريد أنه جاء أحدهما، لكن بدك تأتي بقرينة. إذا قلت جاء الزيدان وسكت أنا بحمله على الظاهر أن الذي جاء مين؟ الاثنين. إذا قلت جاء الزيدان وأنت قصدك أن الذي جاء أحدهم الزيدين أحد الزيدين بدي قرينة تساعدني على هذا المعنى المجازي. لكن ابن هشام يريد أن يؤكد أنه كأصل استخدام أن يطلق المثنى ويراد به أحدهما وارد، بدليل الآية القرآنية سياقها يدل على أن المراد لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إنه مش قصد كفار قريش إن رجل ينسب إلى القريتين، ترى هذا هو يعني هذا المعنى الظاهر شوي صعب بعيد، يعني إيش مرادهم إن يكون رجل ينسب إلى القريتين؟ إذن هنا في تجوز، السياق دل عليه أن مراد الكفار لولا نزل هذا القرآن على رجل من إحدى القريتين، مش مرادهم رجل من القريتين، فإذا هنا أطلق المثنى وأريد به أحدهما فقط، إذن هو يريد أن يؤصل على أنه فكرة أن المثنى يمكن أن يطلق ويراد به الأحد، فإذا قلت جاء الزيداني كلاهما هذا احتمال الأحدية أو البعضية ذهب تماما، مش ممكن أقول جاء الزيدان كلاهما وأقصد يعني جاء أحدهما، لما أكدت بكلاهما ذهب هذا الاحتمال، واضح؟ طيب وإنما يؤكد بهما أيضا بشروط، إيش شروط كلا وكلتا؟ أولا أن يكون المؤكد بهما دالا على اثنين بخلاف كل، لاحظ أول شرط في كل إيش هو؟ أن يكون المؤكد بهما غير مثنى، كلا وكلتا عكسها أن يكون المؤكد بهما مثنى، وطلع عبارته طبعا أوسع، أنا أشكر على هذه العبارة، ما قال مثنى، قال دال على اثنين حتى يشمل الأسماء التي هي ليست من الناحية النحوية تسمى مثنى لكنها تدل على تثنية، لكنها تدل على تثنية مثل الزوج أو ما شابه ذلك من الكلمات اللي هي في معنى المثنى. طيب ذلك قال أن يكون المؤكد دالا على اثنين ولم يستخدم كلمة مثنى بحد ذاتها. الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما. لماذا؟ هذا الشرط الثاني هو نفس الشرط الثاني لكل، ان الشرط كل ايش هو؟ ان يكون المؤكد يقبل التجزئة اما بذاته او بايش او بعامله، في كلا وكلتا نفس الفكرة، لابد يكون الشيء الذي اؤكده بكلا او كلتا هو اصلا يقبل احتمالية الاحدية، عرفت؟ حتى تأتي كلا وكلتا ترفع هذه الاحتمالية، جيد؟ لابد أن يكون يقبل احتمالية الأحدية، أن يكون المثنى يطلق ويراد به الأحدية، ينبغي أن يكون يتقبل حتى تأتي كلا وكلتا فترفع احتمال الأحدية. إيش مثال ذلك؟ قال وإنما الشرط الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما، فلا يجوز على المذهب الصحيح أن يقال اختصم الزيدان كلاهما. بصير تحكي اختصم الزيدان كلاهما؟ قالوا ما بيصير. ليه؟ لا يجوز، لأنه أصلا اختصم الزيدان، هل يمكن قبل مجيء كلاهما اختصم الزيدان، هل يمكن أنه مرادك في الجملة يعني كاحتمال مجازي أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين؟ مش ممكن، لأن الاختصام من الأفعال التي تقتضي التشارك، فلا يمكن أن تقول أصلا اختصم الزيدان ومرادك اختصم أحدهما، بخلاف جاء الزيدان محتمل أن يكون جاء الزيدان جاء أحدهما، لأن المجيء لا يستلزم التشارك، بينما الاختصام هو فعل يقتضي وجود أكثر من طرف، صح؟ فإذا قلت اختصم الزيدان إذا قطعا مستحيل، يعني عقلا لا يمكن أن يكون المراد اختصم أحدهما، جميل؟ فإذا كان أصلا لا يمكن أن يراد أحدهما إذا لا فائدة من الاتيان بكلاهما أو كلتاهما، صح؟ أنا متى آتي بكلاهما أو كلتاهما؟ إذا كان هناك احتمالية للمجاز فآتي بها لأرفع هاي الاحتمالية، إذا كانت الاحتمالية معدومة صفر كما نقول في الرياضيات، احتمالية صفر، إذا لا فائدة من الاتيان بها، لذلك قال الشرط الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما، أكمل أنت حتى تأتي كلا أو كلتا لترفع هذه الاحتمالية، يعني أن يصح حلول الواحد محلهما، لماذا؟ قال حتى يكون لكلا وكلتا فائدة في رفع احتمالية الواحد، وأن المراد التنصيص على الاثنين. طيب الشرط الثالث كلا وكلتا أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى، فلا يجوز مات زيد وعاش عمرو كلاهما. ما معنى هذا الكلام؟ مات زيد وعاش عمرو كلاهما، بصير أحكي زي هيك؟ قالوا ما بصير. لماذا؟ لأن الاسم المؤكد بكلا وكلتا ينبغي أن يكون تسلط عليه عامل واحد، الاسم الذي تريد توكيده بكلا وكلتا ينبغي أن يكون مسلط عليه عامل إيش؟ واحد، فبصير أحكي عاش زيد وعمرو كلاهما، لاحظوا؟ بصير احكي عاش زيد وعمر كلاهما، لان المؤكد هنا مثنى من حيث المعنى كما قلنا دال على اثنين زيد وعمر، وتسلط عليهما عامل واحد. بسم الله جميل. لكن لا يجوز ان اقول عاش زيد ومات عمر كلاهما، ما بصير، لانه هنا عاملان مختلفان جيد، وكل عامل له معمول واحد خاص، فبالتالي كلاهما لا تؤكد بهذه الصورة. ينبغي أن يكون المثنى أو الدال على التثنية يتسلط عليه عامل واحد فقط حتى أرفع احتمالية إيش؟ إرادة أحدهما. أما هنا أنا بديك تفهم أصل الفكرة، لو قلت عاش زيد ومات عمر كلاهما، ممتاز؟ بديش أقول مات عمر، عاش زيد وجاء عمر كلاهما. لاحظوا أيها الأحبة، لو قلت عاش زيد وجاء عمر كلاهما، الآن ما هو احتمال التجوز، احتمال الأحدية الذي رفعته كلاهما؟ يلا بينوا لي. لا، هل هذا المقام يحتمل أحدية؟ لا، لأنه عاش زيد وجاء عمر، لأنه لو كان هناك احتمال أحدية، تصور لو كان هناك احتمال أحدية قبل كلاهما، فأنا أتيت بكلاهما لأرفع هذا الاحتمال، احتمال الأحدية أيها الأحبة في الحقيقة سيجعل أحد الفعلين خالا من فاعل، صح؟ لو قلنا والله عاش زيد وجاء عمر، والله ممكن أن المراد أحدهما، هو بنفعش، هو الذي عاش واحد والذي جاء واحد، فمش ممكن احتمال أحدية أصلا، عقلا مش ممكن احتمال أحدية، لأن لو كنت عاش زيد وجاء عمر لا يمكن أن يقول شخص والله المراد أحدهما. كيف إيش المراد أحدهما؟ هو اللي عاش واحد والذي جاء واحد، فإذا قلت والله المراد زيد معناته أنت مش بتحكي احتمال أحدية، أنت ألغيت المجيء كله، أنت ألغيت كل المجيء، لأنه الذي عاش هو فرد واحد فلا احتمال للأحدية أصلا، لأنه هو واحد، والذي جاء هو مين؟ هو واحد، فلا احتمال أصلا للأحدية، فبالتالي لا فائدة من كلاهما. لكن لو قلت جاء زيد وعمر كلاهما، هنا عامل واحد تسلط على ما دل على اثنين، ففي احتمالية أحدية، جيد؟ في احتمالية لأن المراد إجا واحد منهم، بجوز الثاني كان بده يجي مخطط ونسي أو صار معه ظرف، فاحتمال الأحدية وارد، فيصح أن تؤكد بكلاهما حتى ترفع الاحتمالية. أما هنا عاش زيد وجاء عمر، احتمالية الأحدية غير موجودة، لأن الذي عاش منه هو واحد، ممكن يكون في احتمالية ثانية ما فيش، وجاء عمر احتمالية واحد، والذي جاء أصلا أنت أثبتت لعمر فقط، فما في احتمال أحدية وارد حتى يؤكد بكلاهما. الشرط الأخير، تأكد الكاميرا، ممكن كلاهما ان تكون مؤكده للمجيء ذوات زيد عمر، لا ان المراد يعني يكون مراد جاء رسول زيد وعمر، لا احتماليه الاحاديه فقط، لانه كلا وكلتا وكل فلسفتها واحده، رفع احتماليه التبعيض بس، فهمت علي؟ هذه فائدتها. فإذا تريد أن تقول رفع احتمالية مجيء رسول زيد وعمر، بدك تقول جاء زيد وعمر أنفسهما، لرفع احتمالية أن الذي جاء ليس ذات زيد وعمر، وإنما الذي جاء رسولهما أو جاء عبدهما أو خادمهما، فهنا تؤكد بالنفس والعين لرفع مجاز الذات، هذا اسمه رفع مجاز احتمالية، أنك لا تريد نفس الذات. أما إذا أردت رفع احتمالية بعضية، هنا تأتي إما بكل أو كلا وكلتا حسب الشروط. طيب الشرط الرابع والأخير، كلا وكلتا أن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما. طب الضمير الذي يتصل بهما إيش يكون؟ دائما طبعا مثنى، صح؟ أنك أنت أصلا بتأكد بهما المثنى، فتقول جاءت الهندان كلتاهما، جاءت الهندان كلتاهما، ورأيت الهندين، رأيت الهندين إيش نقول يا مشايخ؟ أحسنت، أنه ملحق في المثنى، صح؟ كلا وكلتا إذا أضيفت إلى ضمير تكون ملحقة بالمثنى، ومتى لا تلحق بالمثنى؟ إذا أضيفت إلى اسم ظاهر، كلتا الجنتين، هذه تذكروها في باب المثنى، في مطلع كتاب قطر الندى. فهنا دائما هي كلا وكلتا في اذا كانت مؤكده هي دائما مضافه الى ضمير، فبالتالي تكون ملحقه بالمثنى، انتبهوا على ذلك. فتقول جاءت زيدان كلاهما، ورايت الزيدين كليهما، وجاءت الهندان كلتاهما للمؤنث، ورايت الهندين كلتيهما. فللمذكر كلاهما، وللمؤنث ايش؟ كلتاهما في حاله الرفع، وفي حاله النصب او الجر كلتيهما وكليهما. واضح؟ فهذا الاستخدام اتقنوه. في حالة الرفع للمذكر كلاهما، وللمثنى المؤنث ايش؟ كلتاهما. في حالة النصب او في حالة الجر للمذكر ايش تقول؟ كليهما. وللمؤنث ايش تقول؟ كلتيهما. فينصب ويجر بالياء لانه ملحق بالمثنى. طيب الان المجموعة الاخيرة من التوكيد المعنوي اجمع وجمعاء، جميل، وجمعهما أجمع جمعها أجمعون، وجمعاء جمعها جمع. طبعا نسخة العصرية للأسف فيها سقط أيضا، مكتوب عندنا أجمع وجمعاء وجمعهما وهو أجمعون، في النسخ الصحيحة وهو أجمعون وجمع، هذه التي عندك صح؟ كلمة جمع ساقطة من نسخة العصرية التي بين أيدينا. أجمعون هو جمع أجمع، وجمع هو جمع جمعاء، جميل؟ طيب قالوا وإنما يؤكد بها غالبا بعد كل. أها أجمع إذن فلسفتها هي فلسفة كل، ترفع احتمالية إرادة البعض، نفس الفكرة، جميل؟ والغالب أصلا بها أنها لا تستقل بنفسها في التوكيد، بل الغالب بها أن تأتي في الجملة توكيد ثاني بعد التوكيد بكل. لذلك قال وإنما يؤكد بها غالبا، ضعوا خطين تحت غالبا، ما قال دائما، قال إيش؟ غالبا بعد كل. فلهذا استغنت عن طبعا لأنها يؤكد بها بعد كل، قالوا استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد. إذن هذه المجموعة هي المجموعة الوحيدة التي لا نصل بها ضمائر تعود على المؤكد. لماذا؟ قالوا لأنها غالبا تقع بعد كل، خلص كل هي التي فيها الضمير الذي يعود على المؤكد، فلا حاجة لتكرار الضمير مرة أخرى مع أجمعون. طبعا أجمع الآن هذه فائدة على الهامش، اكتبوها مهمة. أجمع هذا لجمع الذكور، وتجمع على أجمعون، وجمعاء هذه الإناث، وتجمع على جمع، جميل؟ فأجمع هذه للمذكر وجمعها أجمعون، وجمعاء للمؤنث وجمعها جمع. طيب ويقول محي الدين في الحاشية يقول وتجمع أيضا جمعاء على جمعوات، يجوز أن تقول جمع ويجوز أن تقول جمعوات في المؤنث. طيب إذن وإنما يؤكد بها غالبا بعد كل، فلهذا استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد. فتقول اشتريت العبد كله، ثم تقول بعد ذلك إيش؟ أجمع. اشتريت العبد كله أجمع، واشتريت الأمة هذا التقدير كلها إيش؟ جمعاء. لاحظوا أنه أجمع هنا جاءت مع العبد، والأمة استغنت معها إيش؟ لأنها واحدة جمعاء. والتجزؤ إنما وقع ليس في ذاتها، وإنما وقع من خلال تسلط العامل، صح؟ مش معنى ما قبل قليل مر معنا إنه اشتريت العبد، إنه التجزؤ ليس في ذات العبد، وإنما من خلال تسلط العامل الشراء عليه. فالسياق دل على التبعيض، لأن العبد عندما يشترى يقبل التبعيض، وأما هو نفسه واحد، صح؟ فهنا لما كان المؤكد مما هو ليس مبعض بذاته، وإنما مبعض بسبب تسلط العامل عليه، استخدم معه أجمع مع المذكر، وجمعاء مع إيش؟ مع المؤنث. لكن والعبيد واشتريت العبيد كلهم، أو سجد الملائكة كلهم أجمعون، سجد الملائكة كلهم أجمعون، واشتريت العبيد كلهم أجمعين. هنا ليش استخدم أجمعين ولم يستخدم أجمع؟ لأن هنا المؤكد هو بذاته له أفراد، هو بذاته له أفراد، صح؟ يعني طيب واحد يقول لك متى أستخدم أجمع ومتى أستخدم أجمعون في المذكر، ومتى أستخدم جمعاء ومتى أستخدم جمع. فبتقول هو ضابط عام، إذا كان التجزئة ليست في ذات المؤكد وإنما بسبب تسلط العامل عليه مثل اشتريت العبد، هنا تستخدم للمذكر أجمع وللمؤنثة إيش؟ جمعاء. لكن إذا كان المؤكد هو بذاته له أفراد وأجزاء، في هذه الحالة تستخدم مع الجماعة الذكور أجمعون ومع جماعة الإناث جمع أو جمعاوات. واضح؟ طيب، فتقول اشتريت العبيد كلهم أجمعين، لاحظ أجمعين جمع مذكر سالم ينصب بماذا؟ بالياء، والإماء كلهن جمع، ويجوز أن تقول جمعاوات. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كل توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه متابع وهم مضاف إليه، وأجمعون توكيد ثاني معنوي مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب، ويجوز التأكيد بها أي بهذه الأربع أيها الأحبة وإن لم يتقدم كل. قال الله تعالى لأغوينهم أجمعين وإن جهنم لموعدهم، إيش قال؟ أجمعين. لاحظوا التوكيد بأجمعين مع أنه لم يتقدمها لفظة كل، صح؟ أكدوا بها مع أنه لم يتقدمها لفظة كل. وفي الحديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، أجمعون تأكيد لواو الجماعة، فصلوا جلوسا أجمعون. طبعا هنا هذا الحديث يروى بالرفع تأكيدا للضمير وبالنصب على الحال، في إحدى روايات الحديث فصلوا جلوسا أجمعين، وردت هذه الرواية، تكون هنا أجمعين إيش؟ حالي، وهو ضعيف طبعا كما قال لاستلزامه إيش؟ تنكير. هنا منيح اللي حكى لأنه كنت ناوي أحكيها الحمد لله أنه تكلم، قال لاستلزامه تنكيرها وهي معرفة بنية الإضافة. إيش يعني هذا؟ لاستلزامه تنكيرها وهي معرفة بنية الإضافة. الآن أيها الأحبة إحنا قلنا أجمعون على أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع، هاي الألفاظ الأربع، هل فيها هل تضاف إلى ضمير؟ هل يذكر معها ضمير يعود على المؤكد؟ لا. ليه؟ لأنه عادة بكون كل إيش؟ قبلها، وكل هي التي تحتوي الضمير فاستغنينا عن التكرار، جيد؟ لكن مع ذلك يقول النحاة هي صحيح مجرد عن الضمير لكنها في نية الإضافة إلى الضمير. هذه اكتبوها القاعدة لأنكم ستجدون النحاة يعللون بها ويستخدمونها في مواضع. أجمع وجمعاء وأجمعون جمع هي لا تضاف إلى ضمير ظاهر، لكن في الحقيقة هم يقولون هي في نية الإضافة إلى الضمير. هي إيش؟ هي في نية الإضافة إلى الضمير. فالضمير نعم ليس مذكورا معها استغناء بكل عادة قبلها، إنه كل تكون هي المضافة إلى الضمير الظاهر، لكنها في نية الإضافة إلى الضمير. وبالتالي أجمع وجمعاء وأجمعون جمع تعامل معاملة إيش؟ المعرفة. ليه؟ لأنها في نية الإضافة إلى الضمير. ابن هشام لاحظوا كيف استخدم هذا القاعدة، إنه هذه الألفاظ في نية الإضافة إلى الضمائر بالتالي هي في حكم المعارف، صح؟ استخدمها في تضعيف رواية إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. قال إذا قلنا أجمعين على رواية أجمعين قطعا لن تكون توكيد. ليش؟ لأن التوكيد يجب أن يطابق المؤكد، إذا كان المؤكد مرفوع التوكيد مرفوع، إذا كان المؤكد منصوب التوكيد منصوب، المؤكد مجرور التوكيد مجرور. هنا المؤكد واو الجماعة، واو الجماعة إيش؟ مرفوعة، صح؟ إذا التوكيد يجب أن يكون مرفوع أجمعون، وهذه الرواية الشهيرة. جاءت رواية أخرى أجمعين فصلوا جلوسا أجمعين، على هذه الرواية مش ممكن تكون أجمعين توكيد، لأنه مش ممكن يكون المؤكد مرفوع والتوكيد منصوب، يعني ما عدا التوابع، صح؟ تمام. فأجمعين على رواية النصب إيش تكون إعرابها؟ قالوا حال. قال ابن هشام سنقول حال لكن هذا ضعيف. ليه؟ لأن الحال أخذنا من قواعد الحال، الحال نكرة، جميل؟ وأجمعين الآن أعطيتكم القاعدة أن هاي الألفاظ الأربع في نية الإضافة إلى الضمائر فهي في حكم إيش؟ المعرفة. فلذلك ضعف الإعراب على الحالية، قالوا بالنصب على الحال وهو ضعيف لاستلزامه تنكيرها، يعني الحال يطلب التنكير، الحال يكون نكرة. وهي هذه الألفاظ مثل أجمعون وأخواتها هي معرفة. طب كيف معرفة بقول الطالب؟ الشيخ مش شايفين فيها أداة التعريف، نقول هي معرفة بنية الإضافة إلى الضمير، هي في نية الإضافة إلى الضمير عند النحاة، واضح؟ قال وقد فهم من قولي أجمع وجمعاء وجمعهما أنهما إيش؟ لا يثنيان. جميل؟ لا يثنيان، فلا يقال أجمعاء ولا جمعاوان، وهذا هو مذهب جمهور البصريين وهو الصحيح، لأن ذلك لم يسمع، ما سمعنا عن العرب استخدامه مع المثنى، فلا تثنى هذه الألفاظ، وإنما إما أن تفرد وإما أن إيش؟ تجمع، إما أجمع وجمع أجمعون أو جمعاء وجمع جمع. طيب كم ذهب من الوقت؟ ساعتين وسبع دقائق. ساعتين وسبع دقائق. طيب نختم الفكرة الأخيرة. ثم قال ابن هشام وهي بخلاف النعوت. الآن سيعطي فرقين سريعين بين النعت والتأكيد. قال وهي بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعن نكرة. ونذر أي قول الشاعر يا ليت عدة حول كله رجب. ذكرت في هذا الموضع مسألتين من مسائل باب النعت، أو من المسائل التي يفرق فيها بين النعت والتوكيد. إحداهما أن النعوت إذا تكررت، إذا كان عندي اسم أريد أن أنعت أكثر من نعت، أقول جاء رجل جميل ذكي قائم لليل طالب للعلم، اسم واحد أريد أن أنعت بنعوت كثيرة، ممكن؟ ممكن، صح؟ فيقول إذا جاء عندي أن النعوت إذا تكررت فأنت مخير بين المجيء بالعطف وتركه. فالأول يعني بصير أقول أيها الأحبة جاء رجل نشيط تاجر طالب للعلم مقيم، على أن نعت أول نعت ثاني نعت ثالث نعت رابع يجوز، ويجوز أن تأتي بحروف عطف بين النعوت، فلا تعود يكون النعت هو الأول والباقي كله معطوف. جاء رجل كريم وتاجر ونشيط وقائم للليل، فيجوز هذا ويجوز هذا. إذا جعلت من قبيل العطف خلص تجعله من قبيل عطف النسق، وإذا جعلت كليات نعوت بدك تسقط الواو. جاء رجل مهذب مؤدب نشيط تاجر، جيد؟ فيقول إذا تكررت النعوت فأنت مخير بين المجيء بحروف العطف بينها وبين ترك ذلك. فالأول كقولك سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، لاحظ الآن هذه كلها نعوت لله سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك إيش نعته الأول؟ الأعلى. طيب النعت الثاني الذي خلق فسوى، هذا نعت الثاني صح؟ الأعلى نعت أول، الذي اسم الموصول نعت الثاني خلق فسوى. بعدين إيش قال؟ هل قال الذي قدر فهذا ولا جاء بالواو؟ جاء بالواو، والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فهنا بعد ذلك أصبح يأتي بماذا؟ بالواو العاطفة بين هذه الأسماء. فما عادت عندنا نعوت من حيث الطريقة النحوية، هي من حيث المعنى نعت، لكن من حيث الإعراب ليست نعت، وإنما أصبحت جمل معطوفة أو أسماء موصولة معطوفة على بعضها. فالذي قدر الذي الثانية معطوفة على الذي الأولى، والذي الثالثة أيضا معطوفة على الذي الأولى بسبب وجود حروف العطف. وقول الشاعر لاحظوا إلى الملك القرن وابن الهمام، وليث الكتيبة في المزدحم. الآن قال إلى الملك إيش؟ إلى الملك القرن يعني العظيم، وابن الهمام، وليث الكتيبة في المزدحم. لاحظوا كيف أتى بواو العطف بين الصفات، ما قال إلى الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة، لا جاء بالواو صح، ما أتى بنعوت بدون واو، جاء الملك القرم وابن الهمام وليث، فجعلها من قبيل العطف. طب هل يجوز أن يحذف حرف العطف ويجعلها كلها نعوت؟ يجوز. فقال والثاني مثال على نعوت لم يؤت بينها بحرف عطف كقوله سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف صفته مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. لاحظوا هنا لم يأتي بحروف العطف وإنما أتى بنعوت متعددة، فهذا جائز وهذا جائز. طيب المسألة الثانية في النعت، قال أن النعت كما يتبع المعارف كذلك يتبع النكرات. مر معنا أيها الأحبة أنا ممكن أنعت معرفة وبالتالي يكون فائدة النعت التوضيح أو كما قلنا مثلا الذم أو المدح وما شابه ذلك، ويمكن أنا أتنكره صح؟ ويكون فائدة النعت التخصيص، ويمكن يكون للتوكيد أو ما شابه ذلك. فإذا النعت يمكن يكون منعوت معرفة، يمكن يكون منعوت نكرة. ممتاز؟ إذا عرضنا مسألتين، المسألة الأولى أنه في النعت يجوز إذا تعدد النعت أن آتي بحروف عطف، ويجوز أن أستغني عن حروف العطف، وأن النعت يكون للمعارف ويكون للنكرات. في باب التوكيد، إيش الفرق بين النعت والتوكيد؟ قال وذكرت أن ألفاظ التوكيد مخالفة للنعوت في الأمرين جميعا. قال وذلك أنها لا تتعاطف إذا اجتمعت. الآن إذا اجتمع عندنا أكثر من مؤكد، مش قلنا يجوز أن نجمع مثلا بين النفس والعين صح قبل قليل؟ الآن إذا جمعت بين النفس والعين، هل يجوز أن آتي بحروف عطف بينها أقول جاء الأمير نفسه وعينه؟ لا. إذا جمعت بين أكثر من توكيد لا آتي بحروف عطف. فيقول وذلك أنها لا تتعاطف إذا اجتمعت، فتقول جاء زيد نفسه وعينه. طيب الآن كلهم وأجمعون تذكر معا، وهذا هو الأغلب. هل أقول جاء القوم كلهم وأجمعون؟ لا، جاء القوم كلهم أجمعون من دون عطف. وعلة ذلك، طب لماذا التوكيد لا يتعاطف؟ قال وعلة ذلك أنها بمعنى واحد. ألفاظ التوكيد أيها الأحبة هي في حكم مترادف، لا يعني كل لفظة هي قريبة من معنى اللفظة الأخرى. جاء زيد نفسه عينه، كلاهما نفس المعنى، تؤكدان نفس القضية. بينما النعوت لا، كل نعت بعطيني معنى جديد. جاء زيد المهذب النشيط الكريم، كل صفة عم تعطي إيش؟ معنى جديد يختلف عن المعنى الذي تعطيه الصفة الأخرى. إنه مهذب هاي صفة، ونشيط هذا صفة جديدة، وكريم هاي صفة ثالثة. بينما جاء زيد نفسه وعينه، هل نفسه أعطت إشي وعينه أعطت إشي آخر؟ لا، كلاهما توكيد بنفس المعنى لرفع احتمال المجاز الذات صح؟ فبقول لك في التوكيد وعلة ذلك أنها أن يعني ألفاظ التوكيد بمعنى واحد، لا ليس لها معاني جديدة، لا تعطي كل توكيد يعطيني إشي جديد إذا اجتمعوا، لا كلهم بعطوا نفس المعنى في حال الاجتماع. والشيء طيب ماشي، حتى طب لو كانت بمعنى واحد، طب إيش المشكلة؟ إيش المشكلة أقول جاء زيد نفسه وعينه وهي بمعنى واحد؟ في قاعدة عامة في باب عطف النسق، إن الشيء لا يعطف على نفسه. بيصير أحكي جاء إبراهيم وإبراهيم؟ بيصير؟ لا، ما بيصير أعطف نفسي على نفسي. العطف يقتضي المغايرة، قاعدة كلية في باب العطف. العطف يقتضي إيش؟ المغايرة، يعني المعطوف ينبغي من حيث المعنى أن يكون غير المعطوف عليه. فإذا جاء ما ظاهره الاشتراك ينبغي التأويل، يعني إذا جاء ما ظاهره أني عطفت الشيء على نفسه ينبغي أن أؤول. فهنا قالوا ألفاظ التوكيد معناها واحد، فلو جعلناها تتعاطف كان من قبيل عطف الشيء على نفسه، وهذا لا يصح. قال بخلاف النعوت فإن معانيها متخالفة، فأنا أقول جاء زيد المهذب النشيط الكريم، لو حطيت حرف عطف، لو أتيت بحروف عطف جاء زيد المهذب والكريم والجواد بنفع، لأنه هنا في اختلاف في المعاني، إنه الجواد غير الكريم، والكريم غير المهذب، والمهذب غير المؤدب، فيجوز إذن يكون عطف الشيء على غيره. طيب المسألة الثانية، لا يجوز في ألفاظ التوكيد أن تتبع نكرة. هل يوجد عندنا توكيد لنكرات؟ هذه غريبة الطالبة. هل يجوز توكيد النكرات عند البصريين؟ لا، عند البصريين لا يجوز توكيد النكرات. فلا تقول جاء رجل نفسه، لماذا؟ قالوا لأن ألفاظ التوكيد معارف فلا تجرى على النكرات. إنه بقول لك سيكون هناك تنافر، لأنه إحنا الكل والنفس والعين وكلا وكلتا، وحتى أجمع وجمعاء وأجمعون، هذه كلها أيها الأحبة مضافة إلى ماذا؟ إلى ضمائر، وأجمع وأخواتها في نية الإضافة إلى الضمائر، فبالتالي هي معارف فلا يؤكد بها النكرات، فلا يؤكد بها النكرات. طب إيش المانع؟ يعني في هل يجب أن تكون هناك تطابق؟ يعني لازم يكون المؤكد مطابق للمؤكد تعريفا وتعريفا، وبما أنه ما عندي المؤكدات كلها معارف إذا بالتالي ما عندي توكيد لنكرات؟ هذه العلة التي يقولها البصريون. لكن الكوفيون في الحقيقة يقولون لا يشترط أن يكون هناك تطابق بين المؤكد والمؤكد في التعريف، فحتى لو كان المؤكد نكرة إيش المشكلة أن أقول جاء زيد جاء رجل نفسه؟ إيش المشكلة؟ الكوفيون لا يشترطون المطابقة، فيقولون يجوز توكيد النكرات. وابن مالك في الألفية هنا جنح إلى مذهب الكوفيين. إيش قال؟ وإن يفد توكيد منكور قبل. وعن نحاة البصرة المنع شمل. نحاة البصرة يمنعون، لكن يقول ابن هشام بن مالك إذا كان توكيد النكرة يفيد لا مانع من التأكيد. وشذ الآن ابن هشام صار على طريقة البصريين على المنع، فيقول قول الشاعر لكنه شاقه أن قيل ذا رجب فقال يا ليت عدة حول كله رجب. شاقه يعني أعجبه، أعجبه أن قيل إن هذا شهر رجب، فقال يا ليت عدة حول كله رجب. أين موطن الشاهد؟ كلمة حول، كلمة حول أيها الأحبة، الحول والسنة نكرة، جميل، وأكدت في هذا البيت بكله، صح؟ فهنا نكرة أكدت بكل، فعلى طريقة البصريين يقولون هذا البيت شاذ، وأما على طريقة الكوفيين وفقم بن مالك لا مانع من هذا التوكيد. إذن لا توكيد للنكرات على طريقة البصريين، ولا يجوز التعاطف عند اجتماع المؤكدات، وأما عند في باب النعت يجوز أن تتعاطف النعوت إذا تعددت، ويجوز أن يكون نعت لمعرفة، ويجوز أن يكون نعت لنكرة. وهذا ختام باب التوكيد، وفي المحاضرة القادمة بإذن الله نشرح في عطف البيان وعطف النسق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.